può esplodere come va naturally con il sistema. And open. We want to know a few text of chart fibers, the chart fibers, how in the ultrasound display that in the smooth upper membrane or something, how in the can one to this على فكره يا جماعه كان في هنا خطا مطبعي لما قلنا جول بابر ستونز معموله اكبر هي اقل من الكاليبر او السيستيك دات في خطا مطبعي شوف كده صفحتين كانت 142 صفحه 142 146 يعني المهم يعني ايه الستون تبقى اقل من السيستيك دات. طيب عندك مروه عندك بيشنت جاي ويز كرونيك هيلب كوليسيستايتس اند دورينج التراسونوجرافي اكزامينيشن وجدنا ان هناك ستون الكومون بايل دات او الكومون بايل دات از دايليتد. هو نورمالي الكومون بايل دات قد ايه؟ السونار بيقول لي قد ايه السايز اوف الكومون بايل دات؟ ها؟ ده سؤال فيري كومون خلي بالك فيري كوم 4 ل 7 مللي مليمتر 4 ل 7 مليمتر. بعد هذا السؤال هيقول لك طب والبورتال فين كام؟ البورتال فين كام؟ 9 ل 11 برافو 1.1 او 11 مليمتر ل 14 مليمتر. اصل ده اللي بيجي لك الالترا سونوجرافي بيجي لنا على طول دايما كده تلاقي الكومن بايل دكت كايبر بتاعه كام تحت البورتال فين؟ السونوجرافي الاثنين بيجوا جنب بعض فبيديك الميجرمنتس ده. فهتتسال هذا السؤال نورمالي كام؟ قول له 4 ملم الى 7 ملم. هيقول لك البورتال فين كام؟ قول له 11 ملم ل 14 ملم. تمام؟ امتى البورتال فين؟ السونار يقول لي ان هو دايليتد. برافو عليك بورتال هايبر تنشن هايبر. برافو. مين هو هيثم مين هو الديزيز المشترك في كل الستونز اوف ذا بيلاري سيستم؟ يعني في ديزيز مسؤول عن تكوين جميع عصوات القرارات المراريه. نو سيروزس ليفر سيروزس ليفر سيرو لدرجه اطلقنا على الليفر بيصنع لايسوجينيك باي بيصنع لايسوجينيك باي البايب اللي هيعمل ستون. لا ده مكتوبه واضح لما كان على الكوليسترول ستون كانت على السيروزس لما كانت على الدين ستون كانت على السيروزس ومكتوب كده بروزه بالاحمر ان الليفر ديزيز هو مسؤول ريسبونسبل اول تايب اوف ستون سبيشالي البيجمنت ستون. مش مكتوبه دي عشان الاستركشر عشان الاستركشر مش عشان الاستركشر بتطلع يا اما يطلع لك ان كونجوجيتد بايل يا اما بيطلع بايل بايظ وبالتالي الكوليسترول هيترصب يا اما بيحصل دي كونجوجيشن للبايل فالباي هيترصب ويعمل لك ايمن ستون. يلا خلي بس الدسكشن حيه دي عشان بين السطور نطلعه. يبقى احنا قلنا ايه هو الديزيز المسؤول على كل انواع الاسلوب نجاوب نقول ايه ليفر سيروز او ليفر ديزيز. تمام بيشنت عنده ستون سفيشنت عنده ستون من كومن بايل دات هل بالضروره لازم يكون عنده اوبستراكتيف جوندس؟ لا لا. من المسؤول عن الاوبستراكتيف جوندس؟ كومبليت اوبستراكشن لا السايز اوف ذا ستون ولا النمبر اوف ذا ستونز. قلنا هذا الكلام ولا لا؟ حلو قوي. يبقى كومبليت اوبستراكشن بيحصل ازاي؟ بيكوز اوف ايديما. كويس عظيم. إذا البيشنت عنده ستون في الكومن بايل دكت مش شرط يبقى عنده سكت جوندس ممكن يعيش بهذه الستون سنين طويلة متفقين على هذا؟ يجي له كوليك مرة يجي له جوندس مرة ويفك وهو مصر على عدم إجراء العملية خلاص يعني مش عايزك وانت بتقرا تعتقد ان كل شيء لازم مثالي مش شرط واحد مش عايز يعمل عمليه مش هضربه مش هموته خلاص تكرر هذا الموضوع تكرر هذا الموضوع كثيرا عمليه بيجي له مره جوندس يفك مره كوليك بتفك الى اخره تعتقد في رايك كده في رايك عايز كام سنه لغايه ما يحصل له بيلاري سيروزس تعتقد كام سنة لغاية ما يحصل له بيلياري سيروزس عشان يحصل هنا بيلياري سيروزس مش خدته في الليفر بيلياري سيروزس من الكوز او بيلياري سيروز ايه يا حاجة اسمها برايمري بيلياري سيروزس في حاجة اسمها برايمري بيلياري سيروزس ايوه قول لي بقى انت متحمس كده ايه هو البرايمري بيلياري سيروزس وازاي تشخص برايمري بيلياري سيروز وهو الترايات لتشخيص البرايمري بيلياري سيروزس نعم برافو very good في ميل سنكم ولا اكبر شويه ميدل ايج كام من 35 ل 50 سنه واحد طبعا ها very good very very good هاي فيها حاجة مهمة جدا موجودة هنا هنا هنا ايوه كريم ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ماشي ماشي هي جنسيتها ايه جنسيتها ايه ماشي طيب ماشي طب ما تعملي سونار بسرعه عشان تقول عن حاجه تفيدكم الناس لو هي من يومين ثلاثه وايه اللي مسافرين سيبها دلوقتي لا انا مش هي عندها دلوقتي في المستشفى مش عندك في المستشفى طيب لو قدرنا نعمل سوناري بقى احسن ما قدرناش خلاص بقى نعملها عبر انستيزيا اوكي اوكي ماشي ماشي فيري جود يلا خلاص ماشي يس وبعدين لما يجي اسمها زان سلازما او زان سلازما او زان صمتا يبقى في ميل ماشي بقى بس يقول لك ميل ده برايمري بيلاري سيروز ماشي خلاص شايف ال طب عشان نخلص برايمري بيلاري سيروز في ديزيز بقى شفت معانا برايمري بيلاري سيروز يس ممكن يبقى معاها كرونز ديزيز او السيراتيف كرونز او سكليروزين كورانجايتس طيب وفي حاجه اسمها سيكندري بيلياري سيروزز صح؟ السيكندري بيلياري سيروزز ده نتيجه ستون كومبال ضغط عايزه كام سنه عشان يبقى يحصل له سيروزز؟ اتليست خمس سنين مش خمس سنين عايز جوندس بعيد تاني خمس سنين يروح ويجي يروح ويجي باك بريشر باك بريشر زي بالظبط ستوب اليورين ده من وقت الاخر بيعمل باك بريشر بتبقى عايز يرقص خمس سنين المهم جات لي الحاله ادي بيلياري سيروزس وادي ستوب خلاص ماشي معايا ادي كيس بقى في ستوب كومبلت وعمل بيلياري سيروزس وهذا البيلياري سيروزس ادى الى بورتال هايبرتنشن عمل ايه؟ بورتال هايبرتنشن والبورتال هايبرتنشن عمل هايبر اسبيريز ادي حاجه عايز اقول لك بقى الحاله دي هاو تو مانج كيس يا بيشنت presented with secondary biliary cirrhosis due to stone to common bile duct, أدى إلى portal hypertension وعمل hyperstasis وعمل varices. هتبتدي مين الأول؟ تشتغل على مين الأول؟ ها؟ هتعالج ده الأول؟ ولا عالج ده الأول؟ لو في hyperstasis لازم أبتدي ده الأول. عشان أصلح هيكون البطن مشكلة. يوم يكون البطن دي خلاص؟ هشيل أنا دي بقى. بورتال هايبر تنشن وفيرسس. هتبتدي مين الأول؟ تبتدي دي الأول. نشيل الستونز. يدرك مفيش هايبر سبريس. يبقى هنشيل الستونز. سواء بـ ERCP ونعمل لاب كول ثم نعالج ده. يعني دايما تريد دكوس. اتفقنا؟ ايه ده اللي هو؟ لا لا السيروسيس كده بس. كيس 2 لو ايه؟ وعمل جوندس؟ لو عمل جوندس؟ اوكي اوكي وعمل جوندس خلاص ها زي نورمال افكت على الدرامه ده هيحصل بايلاتيشن في الانتراهيبيتال دكت هيحصل هايبوكروميه اخطر من اللي موجوده يبقى البريتنزي اعلى يبقى لازم نشوت تريت بستونز لكن لو هايبر عندك عوده هايبر سيس اخلص بهايبر سيس اول دائما دماغك بتفكر في تريد ذا كورس مش هاجي لك بقى اقول لك ايه البيشن عنده كونجنيتال سيروسايتوزس وعملت جول بلادر ستونز تعالي من الاول الستونز الاول ولا تعمل سبلكتومي يبقى نعمل سبلكتومي لو قدرت اعمل كل ده لو قدرت اعمل ان سيتنج موس اوبريشن اعملها بس هو كل الفكره هو عايز يعلمك يخليك كده بتبرمج على تريد ذا كوز هنا الكوز كان الستونز الا لو حط لك خازوق الهايبر سبليس ما فيهاش هزار هنا الكوز اللي هو السبين وميجالي يبقى نشيل السبين الاول قبل ما اعمل لكن لو قدرت اعملها ان سيتنج اعملها ان سيتنج طيب لما نيجي نعمل اكسبريشن كومون بايل داكت ونعمل كوليسيستكتومي اوبراتيف اي ار سي بي فيلد تفتكر تبدا مين الاول يكسبوا كومون بايل داكت اول ولا تشيل جول بدر اول انا هعملهم الاثنين نفس العدد بس ابدا بالكومون بايل داكت الاول واتاكد ان هو نو ستريكتشر نو انوماليز ابتدي تي تيوب وانا اشيل مين الجوز فيري جود طيب في كام في المية في ميز الزون 2% أو 10% طيب انت دلوقتي في ظهر بعد عملية ميز الزون تعمل ايه؟ دخلت تعمل كل سيستكتري شلت فوق ده الخراق الانجل جونس عملت الترا ساوند لقيت في دايركت كومن بال داكت هاو تو بروسيد لا ما خدتش بالك بس شوف ما تبص ما ترتبش اجابتك قبل ما تسمع سؤال انت بلدي اللي جاي عارف اسالك ايه بقى رتبت اجابتك ماليش دعوه بقى خلي بالك انا دخلت عملت كوليسيستكتومي ما قلتلكش اي اكسبلور ذا كومن بال داكت ميز ذا زون دخلت عملت كوليسيستكتومي وبعد العمليه العيان ده في الجونز اتارينا انا اي ديدنت انفستيجيت بروبرلي ذا بيشنت قبل العمليه حتى في العمليه ورارة وجريت بيها حتى ما لاحظتش السيستم ده اخباره ايه والستونز قد ايه بعد العمليه العيان دخل في الجونز عملت ايه؟ برافو ماليش حل غير كده انا ده حاطين في تيوب ولا بصيت على في تيوب يبقى ايه ار سي يختلف الوضع لكن هي اكسبورت كومن بال داكت وتي تيوب موجوده وتي تيوب موجوده انا هنا هرد عليه في الامتحان في الشفوي اقول له ايه؟ اي ار سي بي اند اكستراكشن اوف ستوب ان ذا ايديال ثيرابي هاو ايفر اي كان بينفيت فروم ذا تي تيوب خليك يا جماعه دبلوماسي في الكلام لا يوجد في الجراحه حاجه اسمها لازم مفيش حاجه اسمها لازم رايك غير رايي مخي غير مخك طريقتي غير طريقتك الاحوال الماديه للعيان ايه من اكتر الحاجات اللي زي ما بقول ايه ايه ناشف قوي يعني في مصر مش لاقينهم قوي قوي طبيعي ارسبي الكوي ارسبي قليلين قوي انا برضه عم سالب مش فاهمها ليه وعشان قليله غاليه جدا فممكن هذا الاستاذ اللي بيسالك عنده حاله ومش لاقي حد يعمله اي ار سي بي كم وقت في مصر اصابع الايد اي ار سي بي از اكسبنسيف از اكسبنسيف ما علينا فحاولوا احسن حاجه الاي ار سي بي هاويفر ممكن استفيد بالتي تيو بالدبلوماسيه في الرابط من التي تيو دي بقى ممكن زي ما كانوا بيعملوا الى اخره تمام طيب لا انا بقول لك لو انا كنت حاضر تي كيو ده السؤال بقى الثاني بقى لو حاضر تي كيو اكسبلوريشن كويس ما انا مش عايزك تقول له اي بوش اي ديسولف اي يا عم احنا لسه هستنى بقول له الاي ار سي بي برضه خايف اقول له اي ار سي بي يقول لي هو موجودين يا عم وبعدين ده هناك فين الراجل اللي محتاج جوه ويعملوا عليك لون بقول له بالرغم اي ار سي بي ده بس ولكن ممكن استفيد من التي كيو يعني الرد برضه بي دول ايه هو ده ده مش حافظه بس ده حافظه فاهم وعارف الظروف اللي موجوده ايه طيب what is كورفوزيلو تعتقد ان حالة من الكانسر بانكرياس والجول بلادر is not palpable ايه تفسيرك يعني عكس الكلام انا ماجد عكس كلام ماجد خالص ما هو عنده كانسر بانكرياس المفروض جول بلادر عامل زي البالونة لقيت انها مش مقبول يبقى ايه افتكر ليه يعني ليه يكون بطل اسمها فالكو يعني قصدك الاسوشيتد كرونيك كوليسيستايتس ما قال ولا مين كانسر بكريس مالو عمل بس فين في البورتا هيباتس فسد الكومن هيباتيك فهمها دي يعني كسر بنكرياس بتاع هنا سد دي وده في جوبس مش بس بوصات مفيش حاجه بتوصل هنا تمام تعتقد بقى وجود ليف نود الدفورتا هيباتس از ات كومن اور رير انا ما شفتهاش مع ان الدكتوراه بتاعتي كلها في جوبس خلي بالك يبقى ايه رير يعني هي بالرغم ان بتقال كثيرا وجود ليف نود الدفورتا هيباتس لما ذكرنا الهوتشكن والليمفوما قلنا ايه؟ قلنا ان ممكن نلاقي عنده جوندس بيكوز ليه في نقطه اورتا هيباتس بنقعد نغررها دي كتير بالرغم انها اكستريملي رير ولكن لو سالك ايه رايك بتيجي القمه ولا ايه؟ قول له لا رير حتى انا لا اعتمد على انك انت براكتس ولا مش براكتس اعتمد على الفلسز 20 40% يمين اكتر ال 80 ولا ال 20 ايه بقى ال 80 فلما قال لك قول له لا ده رير عشان اكسر الرول طب ايه رايكم في السؤال ده؟ نجاوبه ازاي؟ في سؤال كده لما سنه سنين نزل روتين اكسبلوريشن مع السيستم نعم عمري روتين اكسبلوريشن للبلدكس روتين اكسبلوريشن للكومن بلدكس دلوقتي بتزلك كومن بلدكس وحطيت تيوب يبقى قعدت عندي 14 يوم واحد تيوب من اول الخارج بقى في انا في انسس اوف انفكشن الاثنين في انسس اوف ستريكشن كومن بلدكس الثلاثه في انسس وانت بتشد انك تعمل كتير فور وات خالص فور وات هل تعتقد هترد عليا تقول لي فور وات تو بريفنت ذا بيز ذا ستور اقول لك تفتكر الكومن بلدر بتاعه هشوف كل الكومن بلدر وامنع وجود البيز ذا ستور ابدا ده في 2 ل 10 الشور از ا بروفيلاكتيك ميجر فور بيز ذا ستور هو البير اوبرتيف كوران جورج. ايه رايكم السؤال ده؟ موزس كلينيكال بيكتشر تريتمنت او كالكولر اوبسراكتيف فوكس. في اسئله كده بنسميها اسئله كده ايه تراثيه، ما تراث اسئله كده دفعه عكت فيها، مش واحده كل دفعه عكت فيها ونزلوا بالنمر. السؤال ده كان الانسان المسيحي عامله اختياري، عامله اسئله اختياري، اختار ايه او بي، مجموعات ايه او بي، ايه او بي، ايه او بي. فنزل مع هذا كان عليه 30 درجه في الاصعيدي، نزل معاه اختياري اور فولفرس اوف ذا سيجمويد. كويس؟ فطبعا كله زي بالظبط، كله اختار ده. الاغواصه بحب الاغواصه، لكن الـ الـ الـ انا مذاكر اخد فولفرس اوف ذا سيجمويد على طول. ما قل ما دل ومش دل. ايه رايك في السؤال ده؟ نجاوبه ازاي؟ طبعا انا لما اقرا السؤال زي ده من اول مره اقول لك السؤال حلو قوي، ده يعني من جوه مش بيذاكروا من جراحه هيبقوا من بطنه. فقال لك ايه؟ الكلينيكال بيكتشر اوف كالكولر اوف سكت جولدس، واروح مدخل معاه ديفرنشال دايروز مالجنت اوف سكت جولدس، ومفيش نوته في الدنيا الا انا عامل لها جدول، صح؟ تريتمنت وخدناه الدرس اللي فات، السؤال سهل لكن العقرب ايه؟ ايه causes of cancer of St. John's؟ ليه ما قالش causes of St. John's في حاجة مفتوحة؟ causes of cancer يعني هي موضوع causes of cancer. ايه المشكلة دي؟ تحلوها ازاي؟ قبل ما اقول لكم الحل. ففي ناس كتبت، اقول لكم عشان ما نضيعش وقت، في ناس كتبت causes of stones واسباب الستونز و و و و و ما قالكش اسباب الستونز، وقال لك ايه هو تعالى نترجمها بالعربي البلدي. هو عايز يقول لك ايه اسباب الستون اللي تعمل جولدس، عايز يسمع الستون بس مو بكروموزوم بالضبط. ادي حاجه، فالاوريجن اوف ستون بكروموزوم بالضبط جاي من ايه؟ نجاوب. يبقى ابدا كده كوزس، اول حاجه اقول له ايه؟ اوريجين، او قبليها سوري اقول كده ستور ان كومن بايل داكت اور لس كومنلي كومن هيباتيك داكت اور ريرلي ميريزيس سيندروم. ده أول الأوريجن، هقول له كده واحد الجول بلادر 80%، اثنين برايمري ان ذا كومن بايل داكت حوالي يعني نقول 3-15%، 3 من 10-15%، ثلاثة ميس ستون. بعدين cause of obstruction اقول complete because of edema، روحات تحت الإديمة دي 20 خطة شبه روزان كده. وبعدين cause of obstructive jaundice هشرح البايل بايل ميتابوليزم، لو بدنا نخلصها اخر درس النهارده اوف اوبستراكتيف جونز. يعني طب لما حصل كومبليت اوبستراكتيف حصل ايه؟ حصل ارتجاع على الليفر ومن الليفر على البط الى اخره من البايل ميتابوليزم اللي هشرحه مع جونز. ادي اجابه السؤال. وعايز يقول لك كوز اوف كالكيو، ليه حصل ان الحصوه ادت الى اوبستراكتيف جونز؟ قلت له الحصوه لازم تسد وتسد باي ايديما. طب الحصوه دي جايه من فين؟ جايه من جول بلادر. كويس؟ طب لما سدت حصل ايه؟ ليه حصل له يرقان؟ ليه حصل له الصفرة؟ طبعا اليرقان دي اللي هو العربيه الفصحى للجوندس. يعني جوندس ايكوال يرقان. كويس؟ يرقان انسدادي اللي هو ده. الصفرة دي كلمه العاميه بتاعتنا. عشان كده لما نقول جوندس دي كلمه عاميه. الكلمه الطبيه اكترس، اكترس ده سؤال برضو من الأسئلة اللي كان ما مش جاوبوها كله السؤال سهل شكله سهل وراح داخلين بقى كتبوا causes of stones in general صح. طب يلا سواء أجري من هنا نهارده بقولنا هنقسم الحصة حصتين واحدة جي اي تي وواحدة نخلص بيها الكانسر بلادر في اليورولوجي عشان عند داخلين بقى الخمس بس بس بقالكش ايه كوز اوف ستون ان جنرال خالص التبيره بالعربي يعني زي وقت زي البلد كده واحد بيقول لك ايه يا اخي انا مش فاهم يعني ايه حصر تعمل الرفرنس دي مش فاهم يعني ايه الحصر ولا مثلا الحصر دي تكون موجوده في ايه في الحته دي يا وحاج طب الحصر جت فين من المرات طب يعني هي لما جت هنا ليه مره نسيت ولا ما نسيتش في ايدينا طب لما سدت بالكان ازاي انا اصبرت لكن بس عيد اصبر كذا وكذا وكذا وبايل ده اسمه حصل ازاي موضوع الاكيوت بانكرياتايتس ممكن ينزل ريتم والممكن يعني مش من الاسئله المشهوره قوي ويوم ما يحبوا ينزلوه بينزلوه لغرضين يا غرض اولاني يعرف الطلبه بتذاكر كل حاجه ولا بتطنش دي من المواضيع النادره انيشيت الغرض الثاني اللي عايز انزله انزل هذا السؤال عشان بقول ايه الطلبه ببكالوريوس هتبقى الدكاتره هتبقى اولا جي بي والجي بي ده هو اكتر واحد بيشوف كم من المرضى يو شود بوت ان مايند ان هناك حاجه اسمها اكيوت بانكرياتايتس زي بيقولوا ايه اللي بنعيد عن ايه بعيد عن القلب فدائما حاجه ما بشوفهاش كتير I can misdiagnose it. ما بشوفهاش هنا مصر مش مشهوره بالاكيوت بانكرياتايتس زي بالظبط لما تروح عند السويد وتتكلم عن الهرزيز هم ما يعرفوش بالهرزيز هم قروها بالكتب انت هنا وانت طالب بتشخص الهرزيز فيه فعشان كده انا بقول لك هذا الموضوع ممكن يبقى ريتم مش المواضيع المشهوره بس ممكن يبقى ريتم قبل ما اخش في تفاصيل بقى اكيوت بانكرياتايتس انا عايز افسر بعض التيرمز ساعات بنسمع كلمة acute pancreatitis وساعات تسمعي acute relapsing pancreatitis وساعات تسمع chronic pancreatitis وساعات تسمعي chronic relapsing pancreatitis أول تعرف أي هدى أو أي تعرف طول عمرنا نعرف إن الأكيوت هي الكرونيك وكرونيك هي الأكيوت وهكذا ده يدي ده وده يدي ده هنا بقول لك لا دول موضوعين منفصلين تماما الاكيوت اكيوت وعمره ما يرجع للكرونيك استحاله يا يفضل الاكيوت بانكرياتايتس ويخف منه ولا يموت ويوم ما يخف منه يخف منه تماما ولو حد قتله وتصرح بمصلحه ما يعرفوش ان كان عنده اكيوت بانكرياتايتس الكرونيك هيفضل طول عمره كرونيك ولا امل من العلاج وده اللي قلت لكم عليه هيعيش بكرونيك بانكرياتايتس وألمها لا عنده أمل إنه يموت منه ولا أمل إنه يتعالج منه. لو فهمت عمق كلامي تلاقي عايز أوصل لك إلى شيء. الأكيوت بانكرياتايتس والكرونيك بانكرياتايتس هو باثولوجيكال تيرم. الموضوع في الباثولوجي بتاع البنكرياس. هل البنكرياس الباثولوجي بتاعه يرجع طبيعي يبقى أكيوت ولا عمره هيرجع طبيعي يبقى كرونيك. هل البنكرياس حصل فيه تليف ولا ما حصلش فيه تليف؟ لو حصل يبقى كرونيك، لو ما حصلش يبقى اكيوت. عيدها تاني، عايز انا افهمها لك، عايز اشبعك بيها. في اسباب. هذه الكوزز يا اما تصيب البنكرياس من غير without permanent fibrosis أو damage خف أو جرى الأكتئاب خف مبروك مات الله يرحمه ممكن يخف وبعد فترة يجيله نفس الأزمة نفس الأداء يبقى أسميها هنا هنا في إيه؟ relapsing لو جرى حتى 20 مرة أسميه relapsing acute pancreatitis أما لو حصل له هنا بقى من الاول خالص بيرمننت دامج يبقى كرونيك. الروسنترس البياني كان نورمال اهو اصيبه بقى كرونيك. وهذا الكرونيك ممكن يحصل اكيوت بنطاق ويرجع تاني، ودي في كل مره هسميه ايه؟ ريلابسنج كرونيك. يبقى الفرق بين الاكيوت والريلابسنج، ادي منظر رسم بياني، ان ان بتوين ذا اتاك البيشن از نورمال، هنا ذا بيشن نيفر ريتيرنز تو نورمال. واضح يا جماعه؟ فده حاجه وده حاجه. في اسباب، ده اللي هقولها دلوقتي. في اسباب، هذه الاسباب اصابت البنكرياس وعملت له دامج بيرمننت، ده كرونيك. نفس الاسباب اصابت البنكرياس بس ما عملتلوش دامج، هنقول واحد، هنقول عارف زي ايه؟ واحد جاله فيروس ايه هيباتايتس والليفر تعبت واصفر وخف، هل سبب اي اثر في الليفر؟ ما سببش اثر في الليفر. واحد تاني جاله فيروس اي حاجه بوظ في الليفر، يبقى دي سيروتيك بنكرياس زي سيروتيك ليفر ودوت نورمال بنكرياس. وضحت؟ وضحت؟ اذا لما اجي اشتبك على موضوع كرونيك بنكرياتيتس ما تستغربش، عشان ما احشيش دماغك بالكلام كتير كتير كتير كتير. The same causes of acute، بس عند الباثولوجي هتقول له ايه؟ fibrosis of the pancreas. نفس الكلينيكال بيكتشر، هي نفس الكلينيكال بيكتشر بس دي شويه زياده، مش مهم للطلب، مش مهم. نفس الانفستيجيشن بس الاختلاف في التريتمنت، لان الكرونيك بنكرياس ملوش تريتمنت، ملوش تريتمنت. كل بقى اللي مكتوب عندي في النص ده حاجات بوست جراديوت، اللي هي النيو سيرجيكال لاين اوف تريتمنت للبنكرياس. لما يكون في كرونيك بنكرياتيتس العلم ان شاء الله تقدر يتفرج على الراجل ده اللي متعذب، اللي بقى ادكت، اللي في منهم كتير بينتحر، لا بدا يفكر يعمل علاجات معينه معينه. اخر الابحاث، اخر تمام الابحاث هي عمليه زراعه البنكرياس، مش حالينا خالص. انا ما اشرب كرونيك بنكرياس مش بشربها عشان، لا ده لو حد سالني هقدر ارد عليه من هذه المقدمه، وارد عليه كمان اكيد بتكلم على اكيد بنكرياس. على هذا نبدا بقى موضوع اكيد بنكرياس وايه كوزز اوف اكيوت بانكرياتس. هبدا بكلمه ايديولوجي. اول حاجه اقول لك انون، ولكن هحط ثيوريز. اشهر ثيوري وجود ستور in common bile duct. هذه النظريه اللي هي حوالي 50% اللي هي the most accepted theory because of the common channel اللي بين ال common bile duct وال pancreatic duct. الاثنين اللي بيفتحوا في الامبوله او الفاتر اهو، وادي البنكرياس اهو. فعندك ستون هيك، هذه الستون اللي موجوده في الامبوله او الفاتر ممكن تعمل ريفلاكس اوف بايل، يجي البايل كده يروح راجع على البنكرياس. البايل اللي هيرجع على البنكرياس هيعمل ايه؟ هياكتيفيت التريب سينوجين اللي هو ان اكتف الى اكتف تريبس. اذا البايل هيأكتيفيت التريبسينوجين انتو تريبسين وتش از اكتف، يبدا التريبسين ياكل البروتين اللي موجود في البنكرياس. يعني واحد اكل نفسه از ان اوتو دايجيشن، حصل اكتيفيشن في الانزيم مش في المكان المفروض يحصل فيه اكتيفيشن، اكل نفسه. such اوتو دايجيشن از كونسيدر ات ذا موست اكسبتد سيل. اثنين، الكحوليزم 20% بتاع الكحوليزم. وفي ثيوريز كتيره ليه الكحول بتعمل بنكرياتيتس، هقولها لكم بس انا مش فاهم. One of this explanation قالوا ايه؟ اللي بيشرب خمره الخمرة دي إيريتنت على الجلد فبتؤدي إلى سبازم في الجلد سبازم أو زي يشرب خمرة الخمرة بتمده بكالوريز وبالتالي التاني ما بياكلش اللي يشرب خمرة ما ياكلش فبالتالي الاستومك مفتوحة فالورس مفتوحة الخمرة تنزل على الجلدنم يروح عمله سبازم فيطرطش البايل جوه الجلدنم ويحصل ريفلكس على الكومن بايل داكت تبدأها؟ هذه الجلدنم اهو الخمرة تنزل هنا هتعمل له سبازم هذا السبازم يطرطش البايل اللي موجود هنا ويرجعه على البنكرياس ايه هو خبر يعني هيروح يشرب ازازة كبيرة يعني خلاص يقول لك انا عم اكحوليزم ده واحد بيشرب كل يوم بيشرب هارد درينك نيد سبيرتس خمور كويس ف 100% هذا الرجل اللي عمال يشرب صبح او ظهر او كل يوم او هي يوم من ايامه يحصل هذا الاسباز اللي يرجع البايل جوه البنكرياس وما زلت بقول سيروز في ناس قالت الكحول زي ما بيعمل دايركت سيروزس على الليفر وقال الى دايركت سيروز على البنكرياس شوف لك انا هشربها بس ايه دي من الحاجات اللي لقيناها مرتبطه جدا وبتعلم ليه في مصر ما بنشوفش البنكرياتيس كتير ان عندك نسبه كبيره منها ضايعه وهي الالكحوليزم. ثلاثة ارلس يعني انا قلت لك 50 ودي 20 منها 70% وعندك كمان حوالي 20% ايديوباتيك وفضل بقى اذرز في 10% انا حضرتك فكرك اقول لك عنو ده نظريات حسب الدراسات اذر زي ايه زي اخذنا في الاطفال المغص حتى في سؤال مهم قوي في الاطفال يقول ايه واد عنده مغص مسك بطنه وقعد يصوت من بطنه تعمل له ايه نقول له سيروم اميليز ده سؤال مشهور قوي السؤال ده وعايز يقول لك ان مين كومبليكيت باي بانكرياتايتس تروما في البنكرياس ديورينج سيرجري بشتغل عمليه مثلا وهذه العمليه على السبلين ورحت جارح البنكرياس رحت جارح البنكرياس يبقى بوست سبلينكتوم عمليه على الاستومك راحت البنكرياس في عمليات هناخدها في الاستومك في عمليات هناخدها في الاستومك هتلاقوا مثلا ايه اروح جاي شايل جزء كبير من الاستومك سابولار جاستريكتوم وده ما تبقى اهو شيل 80% من الاستومك طب هاو تو ريستور ذا كومبليت المسافه من دي ودي بعيده والجزء ده ريتروبيرتونيال الجزء ده في البنكرياس وفي الكومن بايل داكت اهو اروح جاي في الجيجنم طالع فيه فوق هقسم الجيجنم اهو بقى ايه وبي هاخد بي اطلع بيها لفوق اهو هيرستور ذا كونتينيو المنظر ده ايه يعني بي اهي بي اهي بي ودي ايه طيب ايه خدت بي طلعت بيها لفوق وايه دخلت في بي ادي الجيجنا اهو قسمته طلعت ده كده وده كده في طريقه تو ريستور ذا كونتينيتي الحته دي بنسميها افرنت لوب الجزء اسمه افرنت البنكرياس هنا والكومن بايل داكت هنا حصل اوبستراكشن هنا هيرجع المايل يروح داخل جوه البنكرياس كروتها بسرعه بس عشان دي هناخدها بالتفصيل مع استومك اسمها افرنت لوب سيندروم عشان وانت بتقرا كده ساعات بنسميها ديت بيلروس جراح نمساوي هو اول من عمل هذه العمليه وعمل كذا عمليه فدي اسمها بيلروس 2 جاستريكتومي بيلروس 2 بيلروس يعني ممكن اقول لك بوست اوبراتيف زي عمليه جاستريكتومي زي عمليه سبلينكتومي زي بيلوس 2 او الابرت لوب سيندروم. عشان وانت بتقرا بقى مش فاهم هتفهمها كويس لما نخش على الستوب. هايبر لايبيديميا، هايبر كوليسترولميا، هايبر كالسيميا، دايابيتس، كل دول اذرز وي دونت نو ايه الريليشن بين ده وبين ده، لكن بتبقى هاي انزنس مع ذيس ديزيزز. يبقى 50% ستوب في الكومن بول باكتيريا، 20% الكحوليك، 20% ايديوباتيك، ماهوش غلط عيال ماهوش غلط وجيبوا بانكرياتيس، وفي اذر كوزز. تمام؟ عشان كده بفكرك بكلمه انون ستون والالكوهوليزم دول الاساس. افتح كذا انت عايز. اني كويشن؟ لا فاتي ميلز، فاتي ميلز علاقتها بالبيلير ستونز. فاتي ميلز بريسيبيتيت ان اتاك اوف اكيد كوليسترولايتس. فاتي ميلز هتؤدي للاوبيزيتي. One of the predisposing causes of biliary stones. دايما نقول ايه الفاتي ميلز، ما تجيش تقول لي مثلا انا راجل ما بحبش اكل الدهون اتعزمت على اكل سمينه هيجي لي بانكرياتايتس. لا، لكن الفاتي ميلز والاوبيزيتي او الهايبر لايبيديميا والهايبر كوليسترولميا لو مش ناحيه الميتابوليك فده انسان دايتري، ده ابيوزر، ده اوبيز. يعني عايز اوصلك لحاجه ايه؟ كرونيسيتي بيرسيستنسي، مش اكله وخلاص هو جالي كل الحاجات دي، مش جبنوش كاس وخلاص وجاله الحاجات دي. لا، ده واحد عنده بيرسيستنس ان هو ياخد حاجات الكحوليك او حاجات تاكل. تعالى نشوف ايه الباثولوجي، ايه اللي بيحصل في البنكرياس. اولا البريتونيال كافيتي بيبقى كلها اكسودات. انا احب الرسمه دي قوي، باخد منظر سيجتال فيو للابدومن وببص على جنب شوينج البريتونيال كافيتي من منظر جانبي. منظر كريدي يوريني الليبر، الليسر اومنتوم، الاستومك، الجريتر اومنتوم، الترانسفيرس كولون، الميزو كولون، البنكرياس، الترانسفيرس ميزو كولون، سوري ده الترانسفيرس كولون وميزو كولون، ده السمول انتستين وده السيجمون وده البلبيك كولون. منظر يوريك الجريتر ساك والليسر ساك. This is the peritoneal cavity. وفي كونكشن بين ذا جريتر ساك اند ذا ليسر ساك اللي قلنا عليها النبأ بتاع وينسلو، فورمن اوف وينسلو. لما بحط صباعي كده من هنا بقفش على دي، ديت بقفش على الفري ايدج اوف ذا ليسر اومنتوم. هذا الفري ايدج اوف ذا ليسر اومنتوم مترتب فيها ستراكشرز بهذا الشكل ثلاثه اهو في الحته دي بالظبط. خلوا بالكم اهو قفشت دي فايل باكت هيباتيك ارتري بوردر بين بالفري ايدج، بالفري ايدج صباعي بيضرب ورا على اللي فيه هنا. مش حاطط ايدك هنا؟ مش حاطط ايدك هنا؟ يعني مش فاهم كده؟ فانا ماسك هنا حاجات بس فري ايدج اهو ثلاث حاجات وهنا في اللي فيه هنا. عشان كده الرسومات الاناتومي زمان يرسموها كده. ده الانفيريو فينا كابر وده هنا واحد اثنين ثلاثة. هيباتيك ارتري، هيباتيك دكت، هيباتيك ارتري بورتال فين. اذا انا بحط ايدي هنا يبقى انا دخلت في النفع ده، رحت ماسك اهو ماسك ثلاثه ستراكشرز ورايا هنا على التوصيله اللي هو الانفيريور ده. انا كده فهناك كونكشن بين الليسر وبيوتر ساك. يس لا ما لقيتش ده، انا عشان ما لقيتش مكان، ما لقيتش مكان اجيب دي يعني. ما انا اعتذرت يعني انا عملت كده ما لقيتش مكان فاعتذرت. لا هنا هنا هنا من قدام كده الثلاثه دول وده بصير يعني ده هنا anteriorly وده بصير اوكي يعني اكيد بالظبط عملت كده. خلي بالك بقى الرسومات بتخدع الواحد. اللسه الثابت كلها 3 سنتي يعني ده ادبيت. عشان كده لما كانوا زمان في الاعداد يقول لك ايه الاستومك باد. الاستومك باد الرسومه 8 حاجات الاستومك باد وبين الاستومك باد وبين الاستومك كان ايه اللسه الثابت اكشولي از بوتنشال سبيس. خلاص ماشي. دلوقتي في الباثولوجي عايزين نقول ايه اللي هيحصل في البنكرياس، ايه اللي هيحصل في البريتونيال كافيتي، ايه اللي هيحصل في الكومنتم اللي جوله فات. فالبنكرياس هيبقى اللارج ايديمس وان سيفير كيسز هيموراجيك ودي يسموها اكيوت هيموراجيك بانكرياس. بيطلع اكسوديشن اهو سيرو سانجنس خرج من النفق ملا هنا سيرو سانجنس ريتش ان اميليز انزايم. عشان نجي اقول لك واحد جاله اكيوت ابدومين دخلت سرنجه وسحبت لقيت فلويد وديتيه بكتيريولوجيكال اكزامينيشن هيقول لك مره ده بيريتونايتس ومره بانكرياتايتس. ازاي؟ يقول له بيرفاس بوسنس البانكرياتس في اميليز. مفهوم يعني انا مش بذاكر هنا حاجه ناشفه دراي، لا انا بذاكر عشان اطبق. بدل انت بتدرسك باثولوجي ليه؟ عشان تطبق. باثولوجي عشان يقول لك السيرو سانجلس روت. ده البنكرياس ده البنكرياس. This is the pancreas. نعم. ليه انت متوقع ان بين ده وبين ده مين؟ انا ما بقاش احبط ما بقاش في الناس قدامي في وشي بس عليه غشاء من السيروزا رماه ورا. لكن ده وده لازقين في بعض كل ما يحصل التهابات التهابات بتطلع كده وكده وكده. الاول دايركشن وكده. يرجع الاول دايركشن. تعال شوف المومنتم هيحصل فيه ايه؟ المومنتم بيحتوي على فات. والبنكرياس بيطلع ميه نار. سموها بالانجليزي فيرمنت. تريبسينوجين اللي بياكل البروتين. اللايبيز اللي بياكل الفات. الاميليز اللي بياكل الكربوهيدرات. فاللايبيز هنا هياكل الفات، يحول الفات الى فاتي اسيد والجليسيرول يتحد مع مين؟ الكالسيوم يعمل صابون يعمل صو صابونيفيكيشن فات نكروزس. انت عارف الشمعه لما تيجي تمولها كده ويروح نازل لك ايه؟ قطرات الشمعه وتنشف. وديت ازاي انا لو فتحت بالغلط حاله بنكرياتايتس؟ اعتقادا مني ان هي حاله تركوريدت كبتيك ارثر. حاجه بشوفها كتير، حاجه ما بشوفهاش كتير. فجات لي حاله اكيوت ابدومين. رحت جرح. طيب هنا الجراح وخبرته. ازاي لما جيت فتحت قلت واه دي بانكرياتايتس ايفن. برضه انا ممكن احل عيان. لان هنعرف كويس قوي لما اتكلم عن كومبليكيشن ان البرفوريتد بيبتيك انسر ده is an emergency is a surgical emergency. كل وقت هتقضيه من غير ما افتح العيان ده هيموت. والبنكرياتايتس كل ما تسيبه اندر انستيزيا هيموت. شفت المشكله؟ المشكله عندي موضوعين شبه بعض جدا. واحد اهمال بالجراحه هيموت، واحد فتحته هيموت، واحد اخذ انستيزيا هيموت. هو ده المشكله. تعرف لو كان الاثنين هنفتح وهنشوف مش مشكله. الواحد اخذ انستيزيا ممكن يحصل له اكيوتنيال فيلير او كريسفالد فيلير وهو البنكرياتايتس. واحد لو انا اتاخرت عليه هيموت رغم سيف سيمي انتوكسيميا اللي خدناها مع موضوع البنكرياتايتس. فانت فتحت هقول لك انت فتحت حالة على انها بيريتورايتس طلعت في وش بانكرياتايتس. اول عرفت ازاي؟ افتح الاقي سي وسجن وسلوت الاقي المومنتوم اللي هو قدامي السؤال بقى هيختبر الالات بتاع قدامك اهو في نقط الشمع السايحه دي الفات نيكروزس اي نيفر ريتش ذا بانكرياس مش هقدر ادور على البنكرياس بسهولة ده انفليمد فهمناها؟ هنا حولنا الباثولوجي الى كلينيكال باثولوجي باثولوجي تذاكريه عشان هيسالك هذا السؤال لو فتحت بالخطا حالة اكيوت ابدومن ولقيتها بانكرياتايتس عرفت ازاي يا ابني ان دي بانكرياتايتس روح مجاوب على الباثولوجي من غير بانكرياس كومبليكيشن هذا سؤال بينزل سؤال كتير ينزل وسؤال ممكن يتسال اورال بس مش بانكرياتايتس يتسال اورال مع الليلر سيستم انا قلت لكم بعد ال 12 حاجه اسمها الليلر سيستم وفي جرات ستونز كتيرة واقول لك ايه complication of gold brother stones ايه complication of pillar stones درس اللي فات من ضمنهم وصلنا لحتة بيقول ايه acute pancreatitis رح تاخدك على acute pancreatitis فهمت ازاي الاورال هيجي مش انا جايلك الصبحية حاطط في دماغي اسألك على البانكرياتايتس ده وانا بفكر فيه خالص لكن الكلام جنب بعضه ايه complication number one especially the hypovolemic shock ليه حصل هايبوفوليميا حصل هايبوفوليميا لان هذا الاكسوديشن اللي طالع ريتش ان اميليز زي ما موجود هنا موجود كمان في السيبريشن وهذا الاميليز بيكسر كربوهيدرات وتنسينوجين كسر البلازما بروتين كسر البلازما بروتين بعدها يخش فيه لكن واحد بين نيرفس لكن واحد فقط بيتسبلاز بلازما بروتين لو كان كربوهيدرات غير مؤثر فالبلازما بروتين مؤثر يبقى نمره واحد ممكن يخش في هايبوفولينيك شوك نتيجه فلويد لوس ونتيجه البلازما بروتين لوس هذا الشوك هيكسر بلازما بروتين وهذا البلازما بروتين لما تتكسر هيطلع منها مواد اسمها الكينينز لايك ذا برادكينينز وهي بوتنت فازودايليتور كما نعلم من الفسيولوجي ان 90% من الكابيلاريز ار كلوزد ده هيفتحها كلها بقى ده انت ولا عايز نهر النيل كله عشان يبدا السيركيليشن بتاعته يبقى يحصل له هنا some sort of stealing the blood in this microcirculation يبقى هيفقد محاليل حقيقي بتكسير البلازما بروتين وفلويد لوس نمره 2 خطا يعني سودو فورس هايبوفوليميا وهو pooling of the blood in such dilated blood vessels and capillaries هذا الشك ممكن يؤدي الى acute renal failure اللي هو هيؤدي الى فلويد اند الكترولايتس هيحصل انتستين عايمه في اكسوديشن هيخش في باراليتيك ايليس انا اقدر اقول لك الاربعه دول يترصوا على بعض الشوك بين الفيلر فلويد الكترولايت اند باراليتيك ايليس ما نصورش لكله بيؤدي لكله نعم باراليتيك ايليس بلو الكترولايت امبالانس اكيوت رينال فيلير كينينز مجموعه كبيره قوي بس الاشهر بتاعهم حاجه اسمه برادي كينين اللي هو بوتن بازو دايليتور يس مش بالانفلاميشن ما هو مش ليه الانفلاميشن خروج التريبسينوجين اكتيفيتد انتو تريبسين هيكسر البلازما بروتين تكسير البلازما بروتين بيطلع منهم باي برودكت اسمهم الكينينز مجموعه هو كله من انفلاميشن بس انا عايز اوصل يعني ايه انفلاميشن طيب لما كده نبص هنا بصوا هنا يا جماعه دلوقتي في شبك اكسوديت نازل جوه البريتونيال كافيتي كمان هيخش في الاندو بريتونيال حيث يجي هنا الدافلاكشن هيحصل سبلاسم في الدافلاكشن هيؤدي الى كولابس الميزة من الأرض. بجانب البين اللي هيخلوها مش قادر ياخد نفسه. فشورت براس بيكوز اوف ذا بين سبازم اوف ذا دايفراجم هيؤدي الى ريسبيراتوري فيلير اند ايفن ساينوزس. نبص برضو على الرسمه دي هلاقي الاكسوديت. بص راح فين الاكسوديت؟ مش احنا قلنا هنا وهنا وهنا. هيخش على الميزوكولون هيعمل ثرومبايتس هيعمل ثرومبوس للبين وفي الارتري وده ممكن يؤدي الى اسكيميك كولايتس. ولو خاف العيان ده ممكن يحصل له ستريكتشر اوف ذا ترانسفيرس كولون. علم يبقى السؤال نزل مره جيب ان اكسبلانيشن. One of the complications of acute myocarditis, stricture of the transverse colon. أقول لك exudation through the two leaflets of the transverse mesocolon أدى إلى thrombosis في البين وفي الأرتري أدى إلى إسكيميا أو الكولون. يا مات العيان يا خف العيان. على فكره 4% مورتاليتي ريت مش عادي. خف بقى نورمال خف وكله حصل له ابزوربشن تماما وراحت مسدوده دي النبع اتسد النبع ده اللي اتدخل ماي اندكس وبدا شويه فلويد يتراكموا هنا وبقوا ايه؟ تحولوا الى فولس سيست يسموها سيرو بانكرياتيك سيست. سيرو بانكرياتيك سيست يبقى ممكن يحصل سيرو بانكرياتيك سيست ان تو على السكند ويك يا خف يا مات. خلاص خفت بس مش ثابت. انا بقول خف يعني البنكرياس سليم كله بقى سليم بس بقى في ريزيدجوال فلويد موجود عمل سيودو بانكرياتيك سيست اللي هو ممكن يحصل له انفكشن ويبقى سيودو بانكرياتيك ابسس على الثيرد ويك. ماشي السيست ده يبقى فين؟ السيست ده يبقى هو عباره عن كولكشن اوف فلويد ان ذا لاست سيل هو ده السيودو بانكرياتيك سيست. نعم؟ على السكند ويك ثيرد ويك clinical picture. الـ age is 50-67 وكيحصل الـ any age لكن يقول ده أكتر سن هيبريزنت the body. أنا نسيت حد يقدر يفكرني أنا نسيت برافو عليك أم الترايات بتوعنا بين vomiting constipation المذاكره تجيب لي ايه؟ شكل البين ايه؟ البين بيبدا بجاستريك وكل حاجه ريتروبريتوريا اللي يسمع في الظهر يقول لك حزمني. زمان اخذناها لما اتكلمنا على الليكينج اورتيك انوريزم يبدا كده بسيفير بين وتلاقيه في ظهره محزمه فهو هنا برضه هيبدا ببين وهذا البين يزيد تدريجيا بقعد كده بعد مثلا فاتي ميل ولا بعد كاس ولا كاسين كده تعبان زاد زاد زاد ولا the pain is radiating to the back increasing over crescendo بيزيد في ازدياد لغايه لا يتحمل المريض ممكن يقع من نيروجينيك شوك. ده عكس واحد عمال يهزر و و و وبيشرب فنجان قهوه كده وفجاه اطار العربيه ضرب وانت بتسوق الكاوتش ما قالكش انا هضرب ضرب فجاه وده البرفوريت بيبتيك اسر. شوف ده ايه؟ ذا بينيس كريزنج اوفر كريشندو. الثاني فجاه صارم البنكرياس موجود ريتروبيتوريال وراجد على الريتروبيتوريال نيرفز. فالعيان يحب ان هو يميل لقدام بيري يهدى شويه اون ليننج فورورد. ودائما تلاقي عيان نايم في السرير ساجد بالشكل ده واخد بخده نايم عليها ابعد عن ظهري. This is the way we can by inspection diagnose the acute pancreatic pain. Vomiting is reflex. If I said you cover the reflex is fast, it's a vomiting. Sometimes retching. Retching يعني يتكرر. يعني عارف زي ده عايز يرجع. فبيبلع هواء ويكرره. ما كل حاجة في الدنيا يا جماعة في حاجة اسمها مايلد ومودريت وسفير. دايما النظر يحاول يديك الفيكتشر المثاليه واضحه. البراكتس هو اللي بيعاون الموضوع لكن كل حاجه تبقى واضحه فين وشكله. الفوميتنج كونستيبيشن اند سمتايمز كولابس من الالم اللي كولابس. اون اكزامينيشن جنرال ولوكال اضحك بقى تلاقي صفحه قد كده وتقعد تركز وتقول انا عايز اتخيل زي ما الدكتوره فيه دايما بيعلمنا ان انا اتخيل عيان قدامي عشان اشخصه ازاي. ده مش شرط تشخصه. اللي يقول لك يبقى patient may be shocked in 10% 90% مش شوكت يعني النجوره دي مش شوكت. 5% سينوست 5% is not sinused. obstructive jaundice the next day لما الإديمة تحصل في البنكرياس وإذا تقوم بالباكت. Abdominal examination, tenderness will be gastric. والله أقصر التندرس اللي بيجاستري. يا رجل لو أكلت أكلة تقيلة شوية ولا سفاي شوية أحس إلى في تندرس. ممكن ألاقي حسب السيفيريتي جاردي أو ريجيديتي. هستنى لما الإكسودين ده يملى البطن عشان أحس إن هو ريجيد ولوبر دي أبدومين. على السكند ويك، سكند ويك، إحنا لسه إحنا قدام العيان أهو. لا على السكند ويك ألاقي هنا ماس وتش إز سيتوباكاتي سيست. او الثيرد ويك يبقى سيبك في الابسس. ركز مش هتلاقي ولا ساين يجايد يو. وده يمكن مره قلتها لكم بروز اكتبها فوق بالعربي بالانجليزي بس خليها مبروزه. سيمتوم كتيره مفيش ساين اكيد ما كفايز. يعني عمال يصوت بره وبطن والحقوني حمور مش قادر وظهري هيتقطع وسكينه في ظهري عمال يصوت. اي اكزامين ما بلاقيش حاجه. واي انبركوليتد بيبتيك اوصل ليه داخل لك الاستقبال كده وراح جاي كده ايه وقاعد في حته كده بس مرعب السهون ده مرعب. نو سيمتوم وتطلع بساينز كتيره بلدها لكم في البريتورايتس. يبقى سيمتومز نو ساينز باجيتايتس نو سيمتومز كلها ساينز ده البركوليتد بيبتيك اوصل. دي حاجه كده دايما نقولها اللي هو حاجه كده ايه دايما ايه لما تحب تخلي حاجه دايما فاكرها بتدي عنوان بشده. يعني ايه سيمتوم من غير ساين؟ بيزعق عمال يزعق بين بين بيزعق مش لاقي حاجه مش عارف اشخص حاجه. التانيه ما بيتكلمش. التانيه حتى ركله العربيه كانت بتموته بيكوز اوف اريتيشن اوف ذا برايتر بريتوريوم باي ذا باص. الكلام قاعد واخد الماكسيموم ايز اند كاباسيتي بتاعته مخبط بطنه قد ما يقدر كويس وقاعد مش عايز حتى يفرد العضلات سباستيك وقاعد. لما نيجي تكشف عليه تلاقي مليان انسبكشن بابيشن بكاشن وسكتيشن وقلناها قبل كده في الفيديوهات وهنعيدها تاني مع الفيرفيت اللي بتخلص. انفستيجيشن دكتور فانا ديفرنشال دايجنوزس ديفرنشال دايجنوزس اوف اكيوت ابدومين سبيشالي. يقول لك انا مش عايز اياك كده ده مكتوبين في صفحتين انا عايز حاجه واحده دول بريفريتد بيبتيك هالس واضحه واضحه. انا مش جايب نوته قاعد هنا وعمال اقراها وانتوا تسمعوني وترجم مش مترجم انا بدي اجي ادرسك عشان ادرسك تطلع من المحاضره بحاجه واحده تفضل معاك لغايه اخر السنه. الحاجه دائما اللي بتلخبط ويكفي رئيس اقسام الجراحه الله يرحمه الدكتور محمود خيري فتح والده صديقنا او زميلنا على انها بريفريتد بيبتيك ألسر. دايما بقول هذا المثل رحمه الله ده كان استاذ وكان عالم من العلماء لكن انا بوريك ازاي يو مي ميز دايجنوز ومش عيب. لكن هو ازاي ياخد الديسيجن يقبل بدون ما يضر حد. تمام؟ شايف الدايجنوزس او في الانفستيجيشن نحاول نقول حاجه بدل ما نعمل هذا الميني لابراتوري. الميني لابراتوري انا قلت ايه؟ الميني لابراتوري انا لما اكون داخل على حاجه وشاكك فيها مفيش داعي اروح بقى اقول عيان روح فاكهين فاكهه كده صغيره نسميها الميني لابراتوري. دلوقتي عايز الميني لابراتوري شكل اختفى وجود ايه؟ لابراتوري كويس وجود حاجه اسمها دايجنوستيك بريتونيال لافاج تروكاروكانا زي التابنج اوف اسايتس يعني ممكن استبدل العين دي بالمنظار. انفستيجيشن او سبيشال انفستيجيشن في حاجات تو دايجنوز دايجنوستيك الاشهر لو جبته فراش في المستشفى وسالته يقول لك سيرم امايليز من ساعه ما بدا كليه الطب ده واصبح الامايليز ده مرتبط بالبنكرياتايتس. المفاجاه بقى هنا ان ملوش علاقه ده المفاجاه. يعني انت لما تلاقي مثلا ايه حاجه كل ما دخلنا واحنا حافظينها كده في الفسيولوجي في البايو في كل حته يكونوا يقولوا لنا الامايليز امايليز تيجي بقى تقول لي ما ملوش علاقه عشان مفاجأة كده تلاقي سؤال كتير قوي تسأل بقى في الكورة في الحتة دي. أولاً هو النورمال بتاعه من 80 ل 150 عايز تعرف اليونت بتاعه اسمها سوموك ياي يونت اسمه تقيل على دم تشيله خالص قول يونت بس ما تتقريه خالص اسمها سوموك ياي يونت. لا بس سمعت يعني نطق غريب جدا بس ما حدش قال لك يعني اسمه عارف ايه يعني. قول يونت. المهم عشان خلي بالك بقى هنحلل هذا الاميليز عشان يبقى دايجنوستيك لازم يبقى فوق القلب. تعالى نتبع التتر بتاعه في الدم. هو البيروس حصل هنا زاد وصل للبيك اون ذا ثيرد داي تقريبا باي ذا فيبس داي او ما بعد الفيبس داي نزل للنورمال او بلاش يا اخي للنورمال او نزل بقى ايه ودين الليفل اللي احنا بنستهيف بقى 200 300 400 يعني انت عايز تقول واحد في البيت اكل اكله تقيله او خطف في الخمره طبعا خطف في الخمره ده مش هيجي لي خالص لكن اكل اكله تقيله حس بالالم حس بالالم وراح المستشفى في نفس اليوم ففكرت تعملوا اماليز في نفس اليوم امبوسيبل الا اذا كان هذا المرض شائع او ليست انفستيجيشن مجرد ما تقول له صباح الخير. طبعا احنا لازم نبقى عارفين حاجه الحاله الاقتصاديه بتاثر دائما على اتخاذ قرارك فبالتالي تحاول تنتقل الانفستيجيشن اللي اتقلد حتى لو في ابو بلاش ابو بلاش ده ما هو ده ابو بلاش ده بيت الحكومه وليها كودة لكن لما انا اكون في حته ما فيش حاجه اسمها الانشورنس اللي بتحددني في نفس الوقت الغلطه بالبنالتي رهيبه فاول ما يخش العيان خده من فوق لتحت عشان ما يطلعش في حاجه يقول لك ده ما انت استقبلته ولا غير الحكايه دي بتحصل في السعوديه برضه نفس القصه. انا زمايلي في السعوديه يقول لك ايه يقول لك عشان كده اشتريت دماغنا نقول ايه حولوها على حولوا على حولوا على اي حاجه وابعدوا عني. فلو ده انفستيجيشن روتين ماشي لكن اتس نوت روتين وجالي بعد يومين ثلاثه وخلاص رجع بقى للنورمال او زين للنورمال عشان كده هو مرتبط قوي بالهيبتايتس بس مش زي ما كنا متصورينه. ومن هنا هيطلع السؤال لو فهمت كلامي يطلع السؤال بقى ايه What are other diseases بترفع الاميليز؟ اه يمكن ما توصلش للقلب بس ترفع الاميليز. اشهرهم البرفوريتد بيرتيك ارسل. يعني حتى لو قبل بس يرفعها 400 500 بيكوز هو البرفوريتد بيرتيك ارسل ما هنزل البايل والبنكريتيك جوز والبروتين كافي وهتمتص بالدم وترتفع. بيلر ديزيز كل البيلر ديزيز اكيوت كوليسيستايتس حاجات related زي مثلا ectopic pregnancy زي myocardial infarction زي مثلا mesenteric vascular occlusion بيرفع الاميليز بس ما يرفعوش ايه ده العالي بس اشهر عارف بس ده اشهر واحد برضه توقعه الكارديوفاسكولار كابيتالز عشان كده الجديد بقى في الاماين الجديد في الانفستيجيشن هو الجديد طبعا جديد بقى بتاع 20 سنه بس برضه مش مشهور اللي هو اللايبيز لا يرتفع غير في وجود الاكيوت بانكرياتايتس وهو اللايبيز ده ماكسيموم بتاعه 3 يونت مش عليك احفظ حافظ النوع اليونت ده 3 مفيش حاجه ترفعه غير اللايبيز والسؤال اللي دايما اتساله وعايز اقوله لكم بيقول لك طب يا بيه ليه يعني ليه ما كانوش بيعملوا اللايبيز زمان يعني ليه يعني سيبك ليه ما كانش لسه عملوا له الكيتس بتاعته يعني هو الاميليز ده لغايه ما بدا حاجه جديده تطلب زي الانفستيجيشن الجديده بس دايما الارتباط الاميليز مع باكريتايتس هو ده داخل الشهره لكن مين قال لك ان براكتس لما احب افكر هعمل اميليز مين قال لك؟ بس في sometimes حاجات تبقى مشهوره بتكرر بس ان براكتس مين قال لك ان حد بيعمل اميليز؟ كله بيعمل اميليز يو اندرستاند؟ زي انا عايز اشوف عنده سكر ولا لا اقول له اعمل ايه؟ فاستنج بلاد شوجر وبوست براند ما حدش عمل جلايكوزيليتد هيموجلوبين تقيله شويه لا دي مش كل الناس تعملها مثلا مثلا ففي حاجات هي مشهوره جدا وفي حاجات بتبقى مور اكيوريت بس مش مشهوره فهنا سيرم لايك بيز ولو حد قال لك ليه ما كانوش بيعملوا كده لايك بيز ما كانش موجود الكيتس في المعامل هي موجوده بقى لها اكثر من 20 سنه يعني مش حاجه لسه جايبينها جديد موجوده بس ما حدش بيطلبها اكيد ده نظام المعامل الجديده ايه لما تروح مثلا المعامل الكبيره دايما يجي لك الريبورت اللي انت طالب فيه انا عايز مثلا اعمل سيرم كرياتينين بس بلادوريه فالمعمل يبقى عارف انك انت طالب وظايف كلها يروح كاتب لك من تحت دموس ريست اند دموس اكريت كل الوقت معانا كده يروح جايب لك ايه؟ يقول لك ايه؟ ان مثلا كذا كذا كذا ويديك هنت عنها كمان ده بيساعدك على انك انت تطلب الجديد الطب يا جماعه وسع بهوى وكل واحد ليه السبيشال بتاعته وكل واحد بيساعد التاني يعني هي مصلحه مشتركه وهيخدم المريض وانا استاذ فهو يبقى يبعت لك هو مش بيقول لك يعني انا بعلمك ده هيز سبيشالتي بيوند ماي سكوب فيساعدك فانا بوريك ازاي الدنيا وسعت دايما ما تضايقوهاش بقى بالكتاب وتحفظه هو ده وخلاص. يعني بقول لك انا لايبيز دائما بنتساءل ليه جاي تقول لي لايبيز دلوقتي ما بقولهاش من زمان ليه؟ يا سيدي هي موجوده من زمان بس المشهوره هي الاميليز. تمام؟ ما زلنا في الدايجنوزس نعم؟ لا ده على طول ما في ديزيز اكت لان لا يشاركوا شيء. يعني أربعة هتبقوا بايكرابايز ويقول لي السيفيريتي حد أترا ساوند والسي تي دايجنوز أترا ساوند يقول لك إيه البنكرياس إز إنما بس أن إنلارج السي تي إز ماتش مور أكيوريت ليه؟ لأن الأترا ساوند البنكرياس الريتروبيريتونيال ده ورا دايجنوستيك بريتونيال مراج خش ميد ويك ذا أمريكا ستاندرد دايجنوستيك سلايد بعد ما تحط المثانه تماما وتقصرها وتخش هنا لوكال انستيزيا بتروك لوكال ودخل قصرها. جالك فلويد احمر سيروسانكرس ريتش ان اميليز ماشي طبعا اميليز او لابيز. ما جاش فلويد احقن صلاين واسحب تاني. يعني ممكن يكون فلويد قليل. احقن صلاين جوه البرتونيال كافيتي واسحب تاني. دي اللي اسمها دي بي ال دايجنوستيك بريتونيا لاماشن. في حاجات بقى ايه هو الدايجنوز؟ انا سالتك في الامتحان هتقول لي ايه؟ سيرم اميليز سيرم لايبيز دايجنوستيك بريتونيا لاماشن راديولوجيكال زي السي تي او الالترا ساوند. ادي العناوين. في انفستيجيشن اخرى بس الهدف بتاعها نوت دايجنوستيك ولكن بروجنوستيك. برود نصر. عشان لو حد سألني قال لي هل تقدر تعرف بسبيشال انفستيجيشن السيفيريتي اوف الكيكوكوفايتس؟ قول اه وي هاف سيرتن انفستيجيشن. هكروتها قوي قوي قوي دي لانها مش مطالبين انتوا بيها، بس على الاقل عارف عنوانها. في سكور بلس سكور عملت لنا ايه؟ قالت شوف هنشوف الاكسجين سيرم اكسجين، هنشوف الجلوكوز، هنشوف الرينال فانكشن. مش كنت من ضمن الكومبيتيشن عمال تقول لي الاسفارات الفيلير، وجيت قلت لي اللي اسمه ده رينال فيلير، اللي هنشوف البلاد يوريا نيتروجين، هنشوف الكالسيوم هايبوكالسيميا، ما ده عمال يحصل فات الجوز عمال يمتص الكالسيوم، عمال يمتص الكالسيوم، هنشوف اخبار الكالسيوم ايه؟ هنشوف اخبار الليفر فانكشن تيست ايه؟ والليفر فانكشن تيست زي القصد الاسبارتيت وزي الالبومين، اهم الحاجات هي الالبومين. المجموعة دي لو في ثلاثة or more طبعا لسه دي هيدروجينيس يعني في حاجة تانية، لو more than three showing high level severe pancreatitis، لو أكتر من ثلاثة يعني ثلاثة دوك high level هايلر، يعني مثلا في حاجه زي مثلا الليكوسيتيك كاونت، هي حاجه سهله اهي، جلوكوز حاجه سهله، كالسيوم لقيته بيديك هاي ليفل، مش هقول لك ايه الليفل انا كده طبعا في النص عشان عايز اعرف، انا عايز كل عضو ان اخد فيه دايجنوز اوف ماس و الانفستيجيشن فور ذا سيفيريتي، لان البنكرياتيتس وجدوا ان هو 80% منه مايلد وفي 20% مودريت اند سيفير، 14 مودريت سوري 16 مودريت و4 سيفير وهي خفيف. يعني هو الكاريتايتس ده لو سبته في البيت هيخف او هيموت، ده انا مش هاخد حاجه خالص، بس عشان اقول للعيان اقول له اهلا از ات سيفير اور مودريت اور مايلد، ده مختلف عاليه وممكن توصل حاله غاز غاز كبيره ولو عاليه. مفيش ارض بروجنوستيك انفستيجيشن. تريت. ثلاثة أو زيادة. نعم. لأن طالما I don't know the etiology but I will not treat him. أنا I'm supporting him. أنا مش عارف السبب إيه. فكل اللي هعالجه سيمتوماتيك. تفرق بقى أقول له بص المونتاج تريد هنا هتبقى عالية جدا. لا لا اه طبعا مهمة جدا مهمة جدا. انا الخميس اول امبارح كان عندي حالة فتحتها لقيت مس ملزقة في كل حاجة على البوينت وريسكت. الترا ال سي تي ده ضلني ضلة غريبة جدا. جدا. قال لي سيست وتاكش سيست. قال لي فري من الكولون طلع لازق في الكولون. يعني غالبا هيطلع كانسر كولون. طب انا هشيلها هشيلها. هشيلها هشيلها بس هشوف من فوق اهل المريض. وقفت. نعم كلم لا اخد كونسنت. اهل المريض. لان السي تي ضلني. احنا قلنا ماس واكسبريشن وخد الماس دي ماسكه في الكولون ولازم هيطلع بكولوستوم. فبلغوا اهل المريض. اقرا الكلام ما تعملوش حاجه خلاص. فهمني اقرا. It's very important to medical legal. Very very important. حتى لو في مصر مش كتير بس مصر ازعاج. خلي بالك انا ما فيش جراح ولا انا كمان عامل تامين للمهنه. برغم شركات تامين حبيت معانا. يا عم بس لما بيحصل شكوى تبقى مشكله بقى. والنيابه ديت لاي واد صغير كده بيحقق معانا. يقعد استعرف this is important. فكويس سؤالك ده عشان افتح هذا الموضوع. sometimes انت ليه بتعمل البروجنوستيك عشان ايه؟ هتختلف التريتمنت ولا لا هنا مش هختلف حاجه خالص. بس انا هعرف مختلف قد ايه. تريتمنت. التريت. حبيت اقسم التريت حسب شرح وحسب عرض الموضوع. انا لما عرضت الموضوع وانا اشرح الموضوع بحاول اقنعك ان I may misdiagnose the condition. You understand? I misdiagnose the condition. I ممكن افتح على حالة اعتقاد ان البريكوانس بتاع ايه؟ بانكرياتايتس. فكتبت لك في الاول ايه؟ لو شخصت ان دي بانكرياتايتس. قال لو شخصت جورينج لابراتوري. صح؟ يعني انا شخصت ان الحالة دي بانكرياتايتس. فمش هفتح الحالة. لكن ممكن انا اخطأ واعمل اكسبلوريشن فشخص الحالة وانا بعمل الاكسبلوريشن. وعرفتها ازاي؟ من الباثولوجي. طب هنعمل ايه؟ فده تقسيمت للتريتمنت. تمام؟ طيب. سيد دلوقتي احمد، سيد دلوقتي انا نسيت العلاج. اخيب بقى جلس ونسيت العلاج. تقول ايه؟ هتكتب ايه؟ برافو. جنرال ولوكال اوبس اي ايتس في المقرر ما عدا اكيوت ابندسايتس هكتب جنرال ولوكال واوبزرفيشن. جنرال ريست شوف بقى افتي اللي انت عايزه قول اي حاجه تطلع صح. اولا مش عايز ياكل ولا يشرب. ان بيجو نوتنج بير اورال. ليه ما يشربش ما ياكلش؟ عشان ما يعديش حاجة عالجيوتنم تهيج الجيوتنم تطلع كوليسيستو كاينين بانكروزايمين انزايم تهيج البانكرياس. هتقولي طب الجاستك جوس. طب يا سيدي هحطله الرايل تيوب براسباريشن. يبقى لازم ياخد انترافينس فلويد ريبليسمنت عشان ما يخشش في اكيوت رينال فيلير. يبقى لازم تدينه اكسجين خصوصا لو كان البي او 2 اوطى من 75. يعني ها في ناس تقول لك طب تدي انتبيوتك يعني نعمل ايه بالانتبيوتك؟ قال لك بريفنت سيكندري انفكشن. ما هو متلقح ونايم احسن يحصل له حاجه في الشست. ناس تقول لك طب تدي له كالسيوم خصوصا لو كالسيوم قل. يو اندرستاند؟ فانت زي ما انت شايف عم سبورتنج ذا بيشنت. كل اللي مطلوب منك الفلويد والالكترولايت امبالانس يتعالج وهو بالمحاليل المظبوطه. ياخد يا مات. يو اندرستاند؟ لو مات اللي هو 4% دول. طب عملت علاجك وعلاجك مشي كويس والعيان ريكفرد والحمد لله ورجعوا كل الانفستيجيشن دول الى النورمال. طب مش في سبب؟ ندرسه بقى السبب ده ونعالجه. لو طلع عنده ستونز الحق عالج الستونز بقى ار سي بي وشيل الجول بلادر. لو كان الكحوليك لازم يروح مصحه بقى يتعالج بقى من هذا الادكشن. يو اندرستاند؟ فدي بقى تريتمنت اوف ذا كوز. واهم كوز احنا بنتكلم عليه هو البيلاري ستونز. اف دايجنوزس از دان جورينج لابراتومي نعمل ايه؟ وقت اللابراتومي كلوزر. كل اللي مسموح لك تعمله بالبيت جول بلادر. بالمره بقى اشوف فيها ستون ولا لا. غير كده اقفل واقفل وزود درين واقفل ويز نون ابزوربابل سوتش ببرولين نايلون. ليه من غير درين؟ يا راجل طيب دول ميه نار. ميه نار طالعه تحرق الجلد تاكل الجلد تاكل البروتين بتاع الجلد الكولاجين بتاع الجلد تاكله. وليه من نون ابزوربابل سوتشر؟ نون ابزوربابل سوتشر ليه؟ ليه؟ لان ابزوربابل سوتشر الفيرمنتس هتاكلها. هو كل الغرز اللي مع الصنوعه دي مصنوعه من الميوكوس ممبرين اوف ذا انتستين اوف ذا شيبان كافل. يعني بروتين النيتشر بتاكل يروح مفتوح القبل ويعمل حاجه اسمها كومبليت دور ستاب. تمام؟ قبل ما اكمل انا المفروض لو فيها كابتن موضوع السيتو باكاتي سيست وكاسر باكراس ادوني بس كده اصلح شويه حاجات ايه ده احسن ننساها. يا جماعه الدرس اللي فات انا لما اتكلمت على الاستركتشر اوف ذا كومون بايل داكت الستريكتشر اوف كومون بايل داكت قلت لكم لو في ستريكتشر اوف كومون بايل داكت نعمل كوليدكو جودينوستومي. العمليه اللي تحت ديت اللي هو ترانس يودينال سبكتروبلاست سبكتروتين مشطوبه. تعال نرجع لها تاني اللي هي صفحه 148 148 مكتوب كده اهي ستريكتشر اور ريزيديوال انكسسبل ستور اور امباكت ستور كوليدكو جودينوستومي. ايه؟ سيبك من ايه في دي؟ اشطب اللي تحت على طول. يعني هنقول بس كوليدكو جودينوستومي وخلاص لفوق يعني صفحة 148 ها 148 وصلت لها تمام عندك فوق كده في حاجة اسمها ستريكتشر خلاص تحتيه على طول في حاجة اسمها كوليدكو جودينوستومي هنحتفظ بيها وبس الباقي كله ده مشطوب نشوف نشيل البنكرياس ده ايه؟ نشيل البنكرياس اوه تمام مفيش حاجه اسمها نشيل البنكرياس ليه بقى؟ هيدي الانسولين خلاص كان في عمليه زمان اسمها توتال بانكرياتكتومي it was a horrible operation مرتفع تريد بالعادة عالية جدا فحتى لما نحب نشيل البنكرياس والعملية نادرة جدا جدا جدا بيسموها كوازي توتال كوازي يعني سيب لي حتة حتة صغيرة بس عشان الحتة دي اللي فيها كومن ويل داكت يقطع فيها سيبوا لي هذا الرن سيبها عملية توقف حوالي مثلا 8-9 ساعات انا شفتها سنتين في معهد الاستاذ روسي في فرنسا يعني اول مره احس ان انا تعبت من كنت في الفرن اه يس الجراحه ما الواحد ما بيتعبش بس يعني ايه عمليه مهمه جدا جدا يعني وقال يطلع ب 500 خرطوم من كل حته وده كان عباره عن كانسر بنكرياس لكن بطلوا الكلام ده خلاص نعم هنشرحها مع كانسر بنكرياس لان انك تشيل بنكرياس بالكامل ده دي عمليه وهميه خالص في بالك ايوه هتقولي بقى بصوا صفحه 157 هايبوغلايسيميا اما البروجنوستيك بقى بشوف الهايبر ليه يعني البروجنوستيك لو عندنا دايابيتك يعني في البنكرياتيتس البنكرياس لما يبقى انفليمد ممكن ما يطلعش خنس انسولين يخش عنده هايبرجلايسيميا بس هو في الانفستيجيشن بيبقى هايبر مش هايبو يعني اه بس لو هايبو دي كارثه لو دخل في هايبو منك هيبقى كارثه انت يعني الهايبوجلايسيميا دي كارثه مش عايز توصل لها مين اخطر في رايك الهايبر ولا هايبو الهايبو يضيع برين فيبقى انت مشكله ومشكله بصوا يا جماعه صفحه 158 الكحوليزم The mechanism by which alcohol causes pancreatitis may be due to the following factors. احنا نصته خالص هنقول الكحوليزم اهو اهو هنبص في نجمة اتنين هنشرب النجمتين الاوائل دول ونسيب النجمة التالتة اللي هي spasm of the sphincter of body due to duodenal irritation as a local effect of alcohol يعني زي الالكحول بيؤدي الى pancreatitis نحتفظ بالنجمة التالتة other causes احفظ لك واحدة ولا اتنين من العقل يعني مش لازم كل دول طبعا اشهرهم F اللي هي viral infiltration يعني على الاقل فاكرينها من زمان اه صفحة 161 راديولوجيكال انا كاتب هنا راديولوجيكال هنكتب كده CT كما التراساوند ونشطب كل الكلام اللي تحت يعني صفحة 161 من ضمن الانفستيجيشن ها هنسيب سي تي والتراساوند بس لا لا ايوه بقى هنا دي هو ايه الجلاسكو الجلاسكو سيستم الارقام دي كلها صعبه شويه يعني مش عايز مش هفتكرها فعلى الاقل هقول ان اللي هو بص سيب الارقام 3 or more factors of positive equal severe يعني ايه positive؟ يعني هاي بس طبعا ما جيش على الكالسيوم واختاره ما جيش على القلب من واختارها يعني ما جيش على الحاجات اللي بتدل على الليفر فانكشن واختارها انا عالم فاهم زي الكالسيوم بيتاخد من الفات نكروزز يبقى واطي يعني اختار لك مثلا حاجه زي ايه؟ انا اقول لك بص التوتال سي سي والليفر فانكشن جي والبلد اللي هي بي يعني بي سي جي بتاعتي بي اهو جنب دماغي هاشتم اثنين وثلاثة يعني البروجنوز اللي هو جلاسكو سكور جلاسكو سكور واخترنا ايه الثلاثة دول فاكتورز اللي هم عليه لا انا مصر ارقام قول هاي وخلاص يعني انت هتكتب ايه ان هناك انفستيجيشن بروجنوستيك زي الاكسجين زي الاسفالتين زي الديهيدروجينيز اللي هو ثمانية دول ها 3 فاكتورز اكزامبل فاست اكزامبل فلان وفلان وفلان هاي خلاص جت في الاورا قلت لك تعرف ازاي انها سيفير لاسكو سكور لو 3 فاكتورز امثله ليهم الليفر فانكشن والرينال فانكشن والليكوسيتيك كاونت عالي نعم ده جزء من الكل جزء من الكل جزء من الشوك جزء من الاسكيميا اللي موجوده جزء من السيربيدي فيرمنتس اللي موجوده صفحة 163 كلها مشهورة كونسبت هذا المريض لو اتبنك الانيسيزيا مع الدبليشن اوف اوكسجين دورين سيرجري مع بلاد لوس دورين سيرجري ممكن يبريسيديت اكيوت ريال فيلر او ريسبيرتوري فيلر نعم هذا مشهور لغايه صفحه 166 اللي هو سودو بانكرياتيك سيست علينا ده علينا عملتك صح يعني كله مشطوب 164 165 نيجي على 166 الباجان سودو سيست دي هنيجي بقى بالمره بقى نصلح كده الباثولوجي ذا سيست از لوكيتد ان ذا ليسر ساك بتوين هحتفظ بواحد واثنين بواحد بس واشطب اثنين وثلاثه بتوين ذا ستومك اند ذا ترانسفيرس كولوم التريتمنت احط كده سطر على 6 ويكس يعني التريتمنت مش هنقدر نعمله غير بعد 6 اسابيع يعني السمار قال لك ده سيتوبكنسيس استنى عليها كمان 6 اسابيع ليه قد تختفي شويه الفيلد الاولى هنا بتمتص وبتختفي دي ها ولو ما اختفتش يبقى لها جدار فايبرس هعمل عمليه كالاتي بص عامل ايه هنا افتح ايه افتح الاستومك اخش على السيست يبقى دخلت لها سلوز استومك وصلت دي بدي وانا فهمت استومك اسمها ترانس جاستريك سيستو جاستروستو وتحت ده دي اوضه استومك بص له اوضه استومك وصلت السيست بص له اوضه استومك فايه اللي هيحصل السيست دي نتيجة انها كلوزد فمطبوخة هتفتحها كولابس زي خراب تفتحه بارغير ميبرينز على بعض فدي احسن حاجة بدل ما نعك في اي حاجة سلو دوستوما تبص له هون فتح دي على دي هتتقبل ولكنك قفلت الليسن سيل الفايبروز على الليسن بره خلاص ما هو برضه انت مش مقتنع ان هو دي اللي وانس فتحتها قفلت الجزء ده بقى اسمه نومور سيرس ده كله ده 3 سم اتنفخ عشان فلويد هيقفل ويبقى فايبروست فدي اللي هنقول عليها ايه ما نقدرش نعملها اون ذا سبوت هننتظر 6 اسابيع قد تختفي وتمتص ولو ما اختفتش يبقى عامل فايبروس وول اعرف اشتغله مع الاستوم نعم فايبروسس ملوش وول هو لسه ست شهور ده لسه ست وحتى لو واخده هو لسه ست كله خلاص شويه فايبرينس اديجي وراها فايبروزس من الانفلاميشن اتس نوت اكشوال اوفيوم ملوش لايننج، ما يتتشش ما تتقشرش. دي لزقت، دي لزقت، دي لزقت، عامله هول. ما يعني مش في العملية زي قبس بيفتح جوه صديد، ما طلع الصديد خلاص. انا اول ما بفتح الهول والمصطمر وعلى السيست فضيت فحمناها خلاص. وبعدين في العمل زي ما السوبرايزيشن اللي عشان اي شويه فلويد اي شويه يخش على الاستومك. هل انت ممكن ان اتش سي ال يخش ده ليه يا سيدي؟ اتش سي ال ده يحرق ويعمل مور انفلاميشن زي ما كل اي سيست وعايز اضيعها اعمل ايه؟ احقن سيبرته فيها غير واحقن حاجه فيها في الحفره كده ولا كده. اي انسان بيتفتح الجي اي تي بتاعه مش قبل اسبوع عشان يشرب وياكل هتكون افرد. هنيجي على 167 وبروسيجر اللي هي نمره واحد، نمره اثنين مالناش دعوه بيها. الرسمه موجوده ترانس جاستريك، الرسمه موجوده على ايدك اليمين مالناش دعوه بيها. وصيب الكانسر. الكانسر ده بيمثل نص، بيمثل نص الأوبسات الجونس، نصه كاركلر ونصه مالينجنت. بصوا يا جماعة، التومور اوف ذا بانكرياس تيومر بتتقسم الى اكزوكراين واندوكراين. تيومر اكزوكراين واندوكراين. الاندوكراين ده في الاخر اهو زي مثلا اشهرهم زولينجان ايريسون، ده اشهرهم. وليه اشهرهم؟ لانه له علاقه بموضوع كبير عندنا اسمه في الجلسه. تمام. الكارسينويد، الجلوكاجون اوما، ال في اي بي بازو اكتف انتستانال بوليبيبتايد الفايبوما. اللي اكتشف هذا الانزيم ده واحد مصري، جراح مصري او دكتور اندوكراين مصري عايش في امريكا، وهو اللي اكتشف مرض الفايبوما. اوما اوف ذا في اي بي الفايبوما، الفازو انتستانال اكتف بوليبيبتايد ده يخلي الانتستان دايما في حاله من التقلصات، عشان كده اللي عنده ضياريه وسموها البنكرياتيك كوليرا من كتر الضياريه الرهيبه اللي عنده. وبعدين في ضياريه بقى في هايبوكاليميا، بوتاسيوم راح كله، كله بوتاسيوم راح. نعم؟ اسمه ابراهيم سعيد، اخو الدكتور مفيد سعيد. مفيد سعيد ده ما زال عايش، ده رئيس كان اقسام الجراحه الاسرائيلي، وده اسمه ابراهيم سعيد. نعم؟ ايه؟ اي دونت نو بس كان ده هو عايش ولا بس اخوه عشان اعرفه عايش هنا في مصر. كان هو رئيس الاقسام من حوالي 10 سنين دلوقتي قعد 80 سنه. وانا ذا موست فيموس سيرجن في ايجيبت يعني. ذا موست فيموس سيرجن. المهم فاحنا لما اقول انا تيومر اوف بنكرياس مش كانسر بنكرياس بس. لا ده احنا لسه عندنا الجزء اللي هو الاندوكراين اللي هاخد منه موضوع واحد بس اللي هو اسمه زولينر ايلوسون سيندروم، لان هتوقع تسال فيه. بيبتيك ألسر وما بتعالجش. بيبتك ارثر وعمال ياخده في علاج وما بيتحسنش، تفكر في ايه؟ زولينجر ايلسون سيندروم. طب ايه هو يا ابني زولينجر ايلسون سيندروم؟ هو كذا كذا كذا. طب هو في اذر تيومر لايكس سيندروم؟ قصدك الاندوكراينال تيومر اوف البنكرياس. السؤال بيجي كده، كانسر بنكرياس بيمثل زي ما قلت لكم الجزء الاخر من الاوبسكت جوينتس، ولكن انا باجي اشوف كانسر ببرمج دماغي على حاجات ديفينيشن از برايمري مالينجنت نيوبلازما ارايزنج فروم ذا بانكرياس. الايتيولوجي مبرمج برضه نفسي على ان الايتيولوجي كرونيك اريتيشن بلاين ليجن، وكل الجي اي تي كانسر لها علاقه بالاكل. من اول ما بدات زمان الليكويد بانك الاسوفجس وهو كونتريشن اوف دريبن نام برضه اللي هي سموكينج وسبيريتس والى اخره. الاستومك هنعرف لها برضه ليها علاقه بالاكل المدخن. الكولون كان كوك دفات. البنكرياس البروتين دايت. اثنين قلنا كرونيك ريديشن بناين ليجن. ايه كرونيك ريديشن؟ كرونيك بانكرياتايتس. بناين ليجن حطها مع كرونيك بانكرياتايتس. يبقى الدايت والبانكرياتايتس. يعني كرونيك بانكرياتايتس دي لديها علاج وممكن تقلب الى كانسر بانكرياس. وزي ما قلت لكم دلوقتي السموكينج بيخش في كل حاجه. السموكينج له علاقة بكل حاجة حتى هنا حتى الكانسر بلادر. باثولوجي ثلاث نقاط: سايت نيم اي بيكتشر مايكروسكوبيك بيكتشر. السايت يا اما طالع من الكانسر هيد يا كانسر بودي انتي. الهيد يا اما الهيد بروبر يا اما البيري امبولاري ريجن. يعني كانسر هيد بالنسبه للبودر تيل 70% الى 30%. يعني الماجورتي هو كانسر هيد. الهيد بروبر بالنسبه للبيري امبولاري برضه حوالي 2/3 بالنسبه للمونسر. يعني ايه بقى البيري امبولوري؟ كلام غريب شويه. يعني قال لي انا الكومن بايل داكت بانكرياتيك داكت قال لي الامبولا قال لي الجبنه المونستر داكت. وجدوا بدل ما نحط مواضيع كتيره جنب بعض وجدوا ايه؟ ذا سيم اتيولوجي ذا سيم برسنتيشن ذا سيم باثولوجي بس الاختلاف في التريت والبروجنوزس. ان ممكن يبقى الكانسر طالع من هنا وهسميها البروبر. او ممكن يبقى طالع من هنا اللي هو كانسر امبولا او جودينا بابيلا او كانسر جودو. الحته دي كلها هتدي ذا سيم برزنتيشن ذا سيم باثولوجي لايك كانسر هيد بس البروسس مختلفه احسن شويه من الكانسر هيد. انا سالت حضرتك هحط لك موضوع اسمه كانسر هيد وموضوع بيري امبولا سيمي فور فحطوا ديت مع بعض. So the cancer head يا بروبر الهيد نفسه يا اما الحته اللي جنب الهيد. واحد امبولا. اثنين جودينا بابيلا. ثلاثه جودينا ميكوزا. فدي كلها هتدي لسيبر بيري امبولا. It is a adenocarcinoma. النيجا البيكتشر ماشيه مع القاعده بتاعتي. It is a skin rust type. لو اعتبرنا ان هي علاج ضغط. وانا عندي كان قاعده بتقول لك كابيشيوس اورجان كولي فلاور النار اورجان يبقى انيلر انفلتريت سكيل اصلاين سيرفيس السر. اربعه السبريد دايركت جوه البنكرياس يبوظ البنكرياس وبره البنكرياس يعمل اوبستراكتيف جوندس او جينيال اوبستراكشن. ليمفاتيك بارا اورتيك سيسترنا هايلاي سوراسيك داكت فير كير بلاد للنج وليفر باعتبار ان ده مختل يبقى ليفر قبل اللنج. وباعتبار له علاقه بالبريتونيوم ترانس بريتونيال وكروك البارتشور انفيميني. كومبليكيشن اوبستراكشن ويعمل اوبستراكتيف جونز اوبستراكشن ويعمل جينيال اوبستراكشن يبوظ البنكرياس ويعمل دايابيتس يعني مالها ابزوربشن سندروم. تخيل بلاوي من شكر بلاوي. اي واحد يقول له سكر يقول لك اه ربنا معاك خلي بالك بقى من الاكل وخلي بالك مش عارف ايه. واحد يجي له دايريه وستياتوريه يا نهار اسود ده يجف. وخصوصا ده الواحد يجي له دايريه يوم ولا يومين تلاقي نفسك مش طايق. ده بقى عمره كده. ده ناهيك عن الجوندس براديكارديا والجوندس ده لا عارف ينام ده الصبح ولا بالليل عمال يهرش ومفيش حاجه بتخففه. لا يا راجل ده لما موسى يمسكك بالليل تبقى تاني يوم الصبح مش عايز تشتغل. تخيل ده طول النهار والليل. اصل ساعات واحد يقول ايه برايتس ايه برايتس فكر كده ان موسى لقرصتك دي عملت لك ايه. في حاجات صغيره بتضيع عيال. This why this patient will die قبل ما يحصل ليفر ميتاستاسيس. وده تاني واحد اخدناه السنه دي هو ابسولي ماوت. دايما بقى اي كانسر بيموت زي الميتاستاسيس ده امبورتنت اورجان وفيلر اوف ذيس اورجانز. طن ده بيموت بمكانه وده بيموت بمكانه. ده عارف ياكل ولا يشرب ويرجع اوبستراكتيف جوندس ستاتوريا دايابيتس مرض زوبشن سندروم. كلينيكال بيكتشر لا اكيد هيبقى ليه فايده بقى. يلا فايده انا بقى مش هقول فورت قول ايه. ها في سؤال هتقول لي اول بيج اب اول بيج او 50 ميل اكتر من السنه فين في ادريس ورا احنا شايف ده تايب اوف بيج هيجي بايه؟ ها؟ هيجي بايه؟ اوبستراكتيف جوندس. كل ما فيها بقى اوبستراكتيف جوندس والاستوار او شورت ديوريشن وبروجريسيف ونوت ريليف وانريليتنج لا رحمه. بدا كده يقول له ايه ده؟ ايه ده عليك صفره؟ بدا دلوقتي يبقى اخضر بكل ما يعنيه اوبستراكتيف جوندس بقى. نمره اثنين ممكن يجي باثيميا. باثيميا سميت بها اثيميا وهن شديد جدا. هل كان سقط الجوندس واثيميا وبين بين ابيجاستك للباك ومش قادر. وعلى فكره صعب قوي تفرق بينهم وبين الكرونيك بكاتايتس. خلي بالك بين الاثنين صعب يتفرق بينهم بالاثنين. اون اكزامينيشن جنرال ولوكال وجنرال اوبستراكتيف جوندس ولوكال ممكن نحس الجول بلادر كورفوزي ممكن احس هيوش ده فيش اوف ليفر اصلا مش جوندس طبيعي ده مش اوبستراكشن طبيعي. هتلاقي الليفر بتاعه يتضخم وتنضر ممكن الاقي اسايتس. ايه؟ الكرونيك طبعا حسب لو مسك في البق الكرونيك مسك الهيد مسك جوندس مسك بودي ارتيري بقى الم وبس. بس الاوبستراكتيف جوندس حطها الاثنين. ما هو في اوبستراكتيف جوندس ده موضوع سيمتوم بتاعه ايه والساين بتاعه ايه؟ سيمتوم بس ليها من السيمتوم طبعا. ما هو اوبستراكتيف جوندس ليها سيمتوم وليها ساين. لما اقول لك بريزنتنج اوبستراكتيف جوندس خد منهم السيمتومز بتاعته. يا طب ايه الانفستيجيشن؟ ايه الانفستيجيشن؟ ممكن بالطريقه بتاعتنا دايجنوستيك ميتاستاتيك ورك اب بروجنوستيك. الانفستيجيشن بقى عشان ما لهاش بايوبسي وده اظن قلنا الدرس اللي فات من حضرتك الكوبا ده برضه ملوش بايوبسي. لان بايوبسي تاخدها ازاي؟ يا اوبن في عمليه يا اما عن طريق بيركوتينكس. وفي كلتا الحالتين از نوت اكيوريت. انك انت ممكن تطلع بكرونيك باكتايتس ولكن مش شرط. انت جيت استقطبت الحته ديت فبالتالي الكانسر جنبيها. ولو استقطب الكانسر اقول لك يا نهار اسود ده انت كده ممكن يقوم من تراك. طالما ما فيش بايوبسي لا يا عم مال ريف موضوعه زي ايه في الساقيه. هقول لك اعمل له اي ار سي بي اعمل لي الترا ساوند اعمل لي سي تي سكان خد من الاي ار سي بي سامبلينج وشوف السيتولوجي بتاعتها. اعمل سيلكتيف بانكراتيك انجيوغرافي. حس الفيمورا الارضي خش بالسلينجر ميد الانكستر تطلع لغايه الاورطة اوصل لغايه السيلياك خش على السبلينك والسبلينك منه بيد البنكرياس 12 ارضي بيد البنكرياس. هنعرف ازاي؟ نعرف لما نلاقي فيسلز كتيره قوي في حته اكسسيف فاسكولاريتي وديستورشن وسيلكتيف سيلياك انجيوغرافي. شوف كل ده يا زلمه ده على ده على ده على ده على ده اداني اماره ان قد يكون كانسر بانكرياس. هنتفرج على اي ار سي بي وهنتفرج على حاجات تيجي تقول لي شايف الاستكشر ده والاستكشر ده از الريجولر ستكشر كومبل دكت يبقى ده ويز كارسينوما او البنكرياس ويز مريكا كوسامي جونز كوسامي يكون هيوج ده لكيش بيكون بالضغط هيوج اللارج اوف ذا ليفر تريتمنت طبعا دياجنوستيك او سوري الميتاستاسيس كلنا عارفينها عن الليفر البروجنوستيك مالوش هو تشوبر ماركر لكن تشوبر ماركر بتاعت الليفر اللي هي مين؟ الفا فيتو بروتين التريتمنت طول عمرنا ماشيين بطريقه واحده اوبرابول واي اوبرابول الاوبرابول هيبقى على طول تحتيها كلمه راديكال والراديكال دي يعني توتال هي توتال يبقى نفس التوتال ايه خطا كبير بيقع فيه طالب توتال بانكرياتيك هي لا كتير قوي هي مش هقول التسميه العمليه غير لما نشوف العمليه بقى عملها واحد اسمه ويبل وعشان تبقى عارف دي اشهر عمليه وليه اشهر عمليه؟ هقول في الاخر بقى اشهر عمليه مش هيبقى الاسم ناس كده بس قوي ادي المنظر هو عشان وادي البنكرياس اهو وادي هنا الكومون بادي داكت وادي التشومر هبدا العمليه ان انا اشوف جاي كده من عند المدرسة واقطه عمل موديفيكيشن قال له خد الانترم واقطع ماشي وخد الكومون بادي داكت واقطع وخد الهيد الهيد عند مين؟ عند الجنكشن بين البورتال فين والسبلايك. لما اجي هنا او قاطع كده عرفت انا هنا عند الهيد ازاي؟ بين ذا جنكشن اوف ادي الغزاله بتاعتنا ايه؟ الغزاله دي البنكرياس رايح كده لغايه مين؟ لغايه السبلين لغايه داخل جوه الهايلايت اوف السبلين فعندك بين البورد مع السبيرير مازنتريك مع السبيك هو ده الهيد ده النك ده هنا الهيد ده هنا البودي ده هنا الديك ادي عرفت حدود البنكرياس لما تيجي تشيل يعني هنا ده الهيد ده البودي وده الديك ده داخل جوه السبيك نعم بورتال يس بورتال في مع السريم مع السبيرو المستريك في هو ده السبب واروح جاي اخد الجيوتنم كله و5 سم من الجيوتنم اه عشان الجزء ده كله يبقى دي اسمها ايه بقى؟ توتال بانكراتكتومي ولا توتال جيوتنكتومي؟ والسب توتال بانكراتكتومي؟ ففي ناس تروح ايه؟ اكل حاجه فيقول لك توتال بانكرياتكتومي غلط لا يوجد توتال بانكرياتكتومي هي زي توتال جيوتنكتومي والسب توتال بانكرياتكتومي تمام اول اللي فضل عندي ايه بقى؟ اللي فضل عندي ادي اللي فضل عندي الكومون بالضبط وادي الاستومك وادي البنكرياس وادي الجيجنا ادي اللي فضل خلاص روح تقفل ايه؟ البرجين الضغط انا عايز منه بريتوكرون مش عايز منه اوكسيكرون لو نزلنا هنا عمال يا زخانه قلت له اديني بنكرياتيك تابلتس هطلع لك بتاع التعليم فيها شويه اعراس كل الاعراس اللي في السوق مهضمه فيها بنكرياتيك انزايم رحت قافل البتاع ده قفلت الججره وصلت ده ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه وصلت الكومون بالدر من الجيجلوم، وصلت الاستومك من الجيجلوم، وصلت البنكرياس من الجيجلوم. نعم؟ وصل بقى هو الدار النهائي ده. حسيبه في الشارع مش لسه ماشي معاه الضغط لين نقطتين فتح نقطتين البتاع اللي انت قفلتيها دي بدا يخر اعمل ايه بقى كفايس كيف الامتحان نسيت اوصل بيه ايه مين قوي دائما دائما دائما حط لي الاستومك انا بعد دي شوف الصوره دي قلت لك صح صح بس في الواقع هي مش كده خالص انا قلت لك الصوره دي بعد ما شلت قلت لك هي انت بتاع صور اصلا لكن في الواقع مش كده الواقع لازم يكون اخر حاجه الاستومك عشان ما ينزلش الاكل من الاستومك يجي هنا ما يقفلش ما ينزلش ال HCL ياكل الغرز بتاعت البنكرياس مفهوم؟ فاحنا دائما نفضل اخر حاجه الاستومك يبقى البايل نازل البنكرياتيك جوس نازله ويختلطوا مع الاكل تحت في الجيجنا بعيد عن غرزك دونت اكتيفيت البايل قبل الاستومك فهمت؟ في طبعا 500 ألف طريقة للشغل لكن أنا هاجي أنسى أنا كل عايز أحفظه لك توصل إزاي؟ شلت إيه؟ ده مهم أوي بالنسبة لي أوصل إيه؟ زي ما قلت لك آخر حاجة الاستومك البنكرياس ولا الكومون بال دكت البال دكت ولا الناس اللي دي واحد بالنسبة لي وصلت؟ آخر حاجة الاستومك على الأقل الأكل ما يسدنيش حاجة ده مفهومك اللي هو مش كده خالص بس اخر حاجه الاستومك يبقى الرسم هتقول لك كده بس انا مش هعملها كده انا هخلي دي كده واخلي اخر حاجه عندي هي الاستومك طيب ليه العمليه دي وانا بتكلم في المشروع ده مشهورة أنا هي مشهورة دي ليه؟ أنا كجراح بحب في الفايل حتى يعني في الفايل بتاع في السي في بتاعتي كويس أبقى حاضر هذه العملية دي عملية كبيرة جدا تيجي مثلا باجي أكلمك أنا عندي حالة قصاد الشخص السابق وطلعت إنها كارثة بنكرياس it should be operable وأوبرابل فيري ايرلي وفيري ايرلي قدروا قالوا حجم التيومر ما يزيدش عن 3 سنتي ودي صعبة يعني باي تايم العيان يبقى عنده اوبستراكتيف شوكس ايه مش ممكن اوبستراكتيف شوكس يبقى كبر يبقى خرج لبره يبقى ما ينفعش الكلام ده يبقى هو عايز واحد جاهل اشتكى مثلا من القلب اتعمل له السي تي السي تي اكتشف اتعمل له انجيوجرافي الانجيوجرافي اكتشف الكلام ده قبل الجوندس خالص عشان كده لما اجي اقول لك واحد عنده مالجن اوبستراكتيف جوندس تعمل له ايه؟ ويبت انا عايز اضرب احريج اسوي اضرب هو طبعا انت مش غلطان بقول مش الطالب مش غلطان لان الجاب بين الجراح وبين الطالب بعيد قوي جاب بين الميديسن وبين الطالب مش كبير قوي خطأك مش كبير قوي خطأك مش سامع لكن مذاكر كويس لان الجراح بيخش على حالات كتيرة قوي قوي قوي قوي قوي قوي وتنتهي بنجمة دي وانا وده تلاقي انا هقول لك سيناريو مش من الرغي عشان تلزق عندك ده مثلا ايه عندنا حاله تلاقي الاستاذ ايه جاي بقى طبعا في نايب دايما تحت ايده وبيحبه وده بتاعه حضر لنا حاله ما تقدرش حاجه دي و100 100 كويس قوي داخلين بكره نعمل ويب وعامل مراسم بقى وبالليل بحلم بيها و8 الصبح انا في العمليات قبل ما حد يهبش مني ورايح بقى الصبحيه وموظف القعده تفتح تلاقي البنكرياس يرمس جامد كبير لازق في البورتال فين؟ تقوم مدور من ظهرك ماشي وتختفي بقيت اليوم خد منك بقى كتير قوي ففضلت الويب دي من عماد العزيزه ده ممكن واحد يمر عليه كل فتره شغله ما اشتغلوش غير واحده او اثنين ولا اشتغلش. واكتر مع البريان بولري وليس كاسر هيد بروبر. شفت واحد ده انا عملت بينهم كتير يبقى بريان بولري مش كاسر هيد بروبر. تمام؟ فلا تندفع لما يكون عندي حاله جوندس والديسكشن وتجبنا الى اذا كانت يا ابني مالينا تعمل ايه؟ اقول له باي تايم بتبقى اوبستراكتيف مالينا وصلت لجوندس سو ذا كونديشن از غالبا مش هو لازم غالبا هتبقى ريسكتبل وهنضطر نعمل لها عمليه بسيطه جدا. شوف بقى الفرق بين هذه العمليه والعمليه دي. نعم انت لازم تحرجني انا مايسيل ما اشهرش ولا انا بحكي لك المقالب اللي خدتها بحور يعني يس بس وعلى فكره اه يعني على فكره اي حد هيقول لك بقى انا عملتها مثلا مش عارف مرتين او ثلاثه اي نو سام سيرجنز كانوا لاكي ان عملوها مرتين او ثلاثه اللي يقول لك اكتر من كده قول له بس شوف انا شفتها كتير خصوصا لما سافرت فرنسا لكن يعني عايز قوي قوي يعني ما عليك امرت inoperable وانت قلت دي inoperable وكريتيريا او inoperability general ولوكال وجنرال عن خلاص في metastasis او في بيركاوز وعارفين خلاص ERCP وهروح يطرح ما عمله اهو ودي جبنا اهو ودي الكومون باير اهو وهروح داخل للـ ERCP خارم دي وخارم السكنت والباين هيعدي من هنا لتحت والعين ريليف فروم جوندس فروم ذا بروريتس فروم ذا براديكارديا لكن التومور از بريزنت بالظبط ووصل صورة هذه العملية العملية دي بتعمل من غير من غير عملية ده حاجة اسمها دور كمينان عيان ويخرج تاني يوم بدأ تالت يوم ربع يوم يبتدي يستعيد حياته طبيعي جدا جدا جدا لو في ألم ملهاش حل ملهاش حل لكن يزيد في الجونس لدرجة فترة فترات نادوا ان كل علاج الوصول المالجمنت جوندس بتعالج بالطريقة دي ففي وقت الدرجات قال هو ده اللي لاين اوف تريتمنت بلاش هلا انسى خالص العمليات الفارغه دي انتهينا. وبعدين عايز اقول ايه بقى من كتر مثلا ما اقول ايه الدفعه دي وحشه جدا جدا جدا كله يسقط لا ما هو ممكن واحد او اثنين كويس ده سهل فتراجعوا عن هذه العمليه وخلوها اوبربل وان اوبربل زي ما انت شايف عملنا وبن لو ان انا بتكلم عن كانسر بانكرياس وليس بالضروره مالجنة توصل للجوندس لو ان اوبربل عملنا لها ايه الستاند ديت عظيم. طب سي انك انت فتحت العيان اوريدي واكتشفت الان اوبرابيلتي جوه العمليات تعمل ايه؟ ده هنا اكتشفت انا ايه قبل العمليه؟ لا انا فتحت ولقيتها في وشي. بص هعمل ايه بقى؟ انا فتحت جون هقفل اقول له روح بتاع مناظير انا مش منظرها لكن هعمل حاجه بسيطه جدا يمكن اديكم هنت عنها من المدارس اللي فاتت اهو وادي الكارسينوما اهي وادي هنا الجول بودر من فوق خلاص ممكن اعمل ايه؟ اروح جايب دي طالع بيها هنا عامل لها ايه؟ يبقى البايل هينزل كده كده كده كوليسيستوجينوستوم وعشان الاكل ما يرجعش على الجول بودر رحت عامل وصله هنا يبقى اسمها كوليسيستو جيجينوستومي جيجينو جيجينوستومي فالجاستريك كايل هيعدي من هنا والبايل يعدي من هنا. جيجينوستومي عشان ما يحصلش ان الجاستريك جوس اي القي يعدي ويطلع لغايه الجول بلاك. في ناس ثانيه تعمل الحركه الاتيه بصوا بقى، فلما اخد مين المدلله دي واطلع بيها ودي كل رحت جاي هنا اقطع اقطع اهو ايه وبي خلاص، واخدت بي لف بيها فوق يبقى كل سيستو شيشي نصه صح، واخدت ايه وجيجي مش نصه عملت كل سيست وجيش نوستو بيه جيش نوستو، فيبقى هنا الاسد قريب اهو وده اهو. مش بريسانسس يعني ده ده عمر ده ما يطلع فوق اللي في بريسانسس ده خالص. نزل هنا اهو سكه مسدوده ولا ماشيه؟ ماشيه اهو عندك مسدوده رجع ولا رجع على الليفر رجع على جول الوضع. فدي سميناها كوليسيستو جيجينوستومي جيجينوستومي، ودي سميناها كوليسيستو جيجينوستومي جيجينوستومي. افرق دي من دي ازاي؟ اللي اخترع الحركه دي بتاعت الجي اي تي عامه، اللي اخترع اللي هنا المكانه دي موصله ببعضيها يبدع ويعملها على هيئه الواي، واحد سويسري اسمه سيزار رو. نعلم كويس قوي ان سويسرا ثلاث لغات ثلاث مقاطعات، الألمانية والفرنسية والإيطالية. فده من المقاطعة الفرنسية ما يسموه سيزار رو وليس روكس. خلاص؟ وعادة لما بتيجي تطلق أو العلماء ما بيقولش الاسم بتاعهم ثلاثي أو ثنائي. فسيبك من كلمة سيزار. فسماها رو أوم، أوم الفرنسية إن تو فورم أوف واي أو إكراك. اللغة الفرنسية الواي إز إكراك، فهتقول رو أون واي او رو اون ايجراك زي ما انت عايز، لكن روكس غير كويس مش موافقين عليها خالص. تمام؟ فنط رو هتلاقوا بقى هذه العمليات كتيره قوي بقى ومش ما سموهاش رو اون واي. اه دي بتاعه الكانسر. لا لا لا لا في كذا عمليه، هي فكره مجرد ما حامل الحركه دي يبقى دي رو اون واي. في الاستوكس هتقابلنا، في الاستومك هتقابلنا، في الشجر هتقابلنا. فاصبح بقى ما هو علاج الكانسر البنكرياس؟ اوبرابل وان اوبرابل وبل ان اوبرابل. الان اوبرابيلتي بيفور سيرجري ولا افتر سيرجري؟ بيفور سيرجري يبقى ستاند بي ار سي بي. جورينج سيرجري يعني اكمل لك بقى السيناريو بتاع اللي فتح ده وداخل يعمل وبل، لا انا هي الريسكتر ساب النايم. شوف من فين لفين، لان هذه العمليه عمليه بسيطه جدا، هي عمليه انستوموزيس يعني بدايه الجراحه لما تبقى يبقى نايم قديم شويه او معيد تبتدي تتعلم ازاي الانستوست. هذه العمليه ما فيهاش اي فرق، لا يوجد ريسكشن لا يوجد ديسكشن، هي الاستموزز من حاجتين. وهبتدي ايه؟ في الابر جي اي دي حيث الفاسكولاريتي عايزه واسطه عشان الانستوست يفك. شوفوا الفرق بقى، ويبقى داخل يعمل ايه؟ وبعدين انتهت على ايه؟ تمام؟ بروجنوزز اكستريملي اكستريملي باد، سيء جدا، اسوأ كانسر. ده بقى ده الاسوأ قلع من طن، ده الاسوأ مع كل اللاين اوف تريتمنت لن يعدي تسع شهور او سنه. مع كل حتى مع ده. عشان كده اقول لك فتره وفترات خلوهم ايه على الاستاند. This is the worst cancer pancreas. انا طبعا بحاول يعني هيئك ما هو كاسر بنكرياس، لكن لا شك ان كل حاجه ليها اكسبشن. يعني هو فيري امبولري وتعملت وودل يبي ليف كويس. لا دي راديوثيرابي ولا ليه كيموثيرابي عشان نجيب من الاخر ويبقى تاني واحد يمر علينا لا راديو ولا كيمو. وريني برضه بص هسيب بقى. بصوا يا جماعه هتجيب لي بقى كده على كانسر بنكرياس صفحه 169 كارسينوما اوف ذا بودي قد ايه؟ اشطر نعم لسه اخدين الهايبر كورنرز اللي فات كسر جزء انتيري اشطبها. سبعمية واحد وسبعين كوليسيستو جيجينوستومي جيجينوستومي اوربيتر كوليسيستو جيجينوستومي ايه ده تعالى سبعمية واحد وسبعين فوق كوليسيستو جيجينوستومي جيجينوستومي لا كلمة اوربيتر دي مشطوبة المفروض تتشطب هي عناس كوليسيستو جيجينوستومي جيجينوستومي ايديك صورة من الاثنين يمين وشمال وهنشطب ما تحت الصورة خلاص كده مش عارف اوربيتر دي المفروض تتمسح من الكمبيوتر ما تمسحش يعني هو ها لا ما احنا خلاص مش عايز انا حتة الاندوسكوبيك دي خالص يعني دي عملية ودي عملية لو صح ممكن عبد العظيم يكون يقصد بيها باليتيف الانوبربل اوربيتر اندوسكوبيك تمام انا ما فهمتهاش ربنا كتبتها وما فهمتهاش عندك الصفحه اللي بعديها اللي هو فانكشن ايلت سيل تشومر او الاندوكراين تشومر اوف ذا بانكرياس انا هنا عرضت لك ايه هم الاندوكراين اللي هو الايلت سيل يا اما الدي سيل اللي هي بتعمل الجاسترينوما يا اما جلوكوجونوما يا اما الانسولينوما يا اما الكارسينويد يا اما الكوشنج اللي هو الاكتوبيك كوشنج ها يا اما الفايبوما اللي انا اللي هو في اي بي في اي بي اسمها فايبوما او دبليو ووتري دياريا هايبو كالينيا اكلور هايدريا بس عايز اعرف اساميهم بس عشان ايه بقى لو جالي سؤال قال لي اتكلم على تشومر اوف البنكرياس او كانسر بنكرياس كل الدفعه قريته عن كانسر بنكرياس ده وتنسى الاندوكراين ما هو مكتوب ووتري دياريا هايبو كالينيا اكلور هايدريا لكن يا سلام لو اقول له انا عارف الحركه دي واشطب بقى كله اسيب بس مين؟ اسيب الجاسترينوما اللي هو زولينجر اليسون سيندروم نعم؟ لا اشطبها هسيب بس زولينجر اليسون سيندروم عشان الكبتك ألصر طبعا بقول لك اشطب يعني بالمره زي ما عادنا وهاجي على 174 174 تريتمنت بتاع زولينجر اليسون ده ما تريد مكتوبة هنا مكتوبة جلوكوجانوما مشطوبة الكوشينج مشطوبة الفايبوما مشطوبة كله مشطوب ما عدا زولينجر اليسون خلاص؟ اه بس انا اعمل بقى كسر بلاد ده انا اللي بدعيت